صفحة الاناتومي الاجمالي ده. اه. على فكرة اللاركس الاناتومي لو انت ما قريتوش بعدية واحدة واحدة هتلاقيه غلس. يعني لو قريته بعد اسبوع هتلاقيه غلس ايه باي باي كمبورة. اه. اولاد هنبتدي قصه اللارينكس النهارده ليجامنتس اند ميمبرينز. خدنا امبارح الكارتريجز بسرعه مشيها هرجع لك. الكارتريجز في اللارينكس قسمناها الى سنجل وبيرد. السنجل ثلاثه ثايرويد وشبهناها بالاوبن بوك. كي كورد وشبهناها بالسيجنال لينك. الايجو بلوكس اللي هي هنا اللي هي دي وشبهناها بليت ماي ودي الوحيده اللي فايبر بلاست. تمام. هنبتدي النهارده الليجامنتس اللي بيربطوا البيرد بقى لسه الاريتينويد رايت وليفت كورنيكوليت على الايبكس اوف الاريتينويد رايت وليفت وكينيفورم على الايجو بلوكس فول رايت وليفت. هنبتدي النهارده بقى الليجامنتس اللي بتربط الكارتريجز ببعضها دي. وزي ما قلت لكم امبارح هو ليه ربنا خلق اللارينكس كذا كارتريج مش تيوب واحده كارتريج واحده وخلاص. علشان الكارتريجز بيتحركوا على بعض. البوكال كورد لما الثايرويد تعمل كده تشد البوكال كورد تخلي الصوت ناعم ترجع لورا تخشن الصوت وهكذا تخلي وتر العود مرخي وهكذا. فاذا يعني يوجد ليجامنتس وجوينتس بين الكارتريجز المختلفه. اه ليجامنتس تربطهم ببعض وجوينتس يحركوهم على بعض ولايند من جوه بيفوزها وهكذا. فهنبتدي النهارده قصه الليجامنتس والمبرينز. دي التو فيو ده لاترال فيو او سيجيتال سيكشن زي ما انا قلت سيجيتال سيكشن يعني ده قدام وده ورا. ورحت قاسم اللاركس بالطول معايا. فدي الثيرويد ايلا ودي الانجل. الثيرويد ايلا الثانيه مش باينه. تمام؟ طيب دكتور ده انتو فيو او فرانتال فيو. ما بين الثيرويد والهيرويد ده اسمه ثيرويد ميمبرين اند ليجمنت. اند ليجمنت ازاي؟ هو بيخشن في النص بيخشن في السنتر هنا ويخشن في البريف هنا. يبقى ده ليجامنتس ليجامنتس ليجامنتس ميديان ودولاترال وان بتوين ميمبرين. معايا ان بتوين ميمبرين. طبعا لو انا عايز افكرك بالاناتومي اللي انت ما خدتوش اصلا كان في خرم في الحته دي بيعدي منه سبيرو لارنجيال. معايا؟ خدتوا الكلام ده؟ تمام. اصل مالي بتوع الاناتومي يقولوا لنا معلش احنا اسفين ما درسناش الاي بي تي اناتومي معلش ممكن ما تدرسوش. تمام؟ يبقى ده ما بين الثيرويد والبايرويد ثيرويد ممبرين اند ليجمنت. ما بين الثيرويد والكريكويد برضه بنفس الاسم كريكو ثيرويد ممبرين اند ليجمنت. في النص يدخل يبقى ليجمنت وده ممبرين وده ممبرين. ده اللي بفتحه بشقه باي حاجه في ايدي علشان اعمل لارنجوستومي اللي هي العمليه الامرجنسي اللي بتتعمل معايا او كريكو ثيرويدوتومي باي حاجه في ايدي. انا ممكن افتحه بضفري لو انت عايز. تمام؟ ايه؟ لا لا ما عندناش وايت لاين دلوقتي لسه. تراكيوس ما انا اقول ريكتس زي ريكتس ابدومينس كده. تمام؟ طيب نيجي بعد كده الى ده الكريكو ثيرويد ممبرين اند ليجمنت. ما بين الكريكود والتراكيه ده ليجمنت مش ممبرين. ده ستراكشر لازق في ستراكشر جامد. فاذا كريكو تراكيه ليجمنت كريكو تراكيه ليجمنت. ده اللي لما حصل له سيبريشن كتروما او حاجه ممكن يبقى فيتر اللي هو كريكو تراكيه سيبريشن. معايا؟ طيب امبارح مش عارف حد هنا قال كلمه وقلت له يعني الجلوتس لازق في الميد بوينت بتاع السيرسيبس الثيرويد انجل. ساعه ما رسمت الرسمه دي او شبهت التشبيه ده دي الثيرويد ايلا وايلا ودي الانجل ده بوستيريو. فالبيتيول اوف ذا ايجلوتس طبعا من الميد بوينت اوف السيرسيبس الثيرويد انجل نفس البوينت اللي هيطلع منها من جاست تحتها على طول الفوكال كورد او الفوكال ليجمنت. فالبيتيول اوف ذا ايجلوتس اهو طالع من الانجل اهو من السيرسيبس الثيرويد انجل. يبقى الليجمنت اللي بربطهم ببعضهم اسمه ايه؟ فايو ايجلوتيك ليجمنت اللي هو ده فايو ايجلوتيك ليجمنت. دكتور مش ملاحظ حاجه؟ الايجلوتس اهو عامل زي المدنة وبعدين الهايود قدامه. الهايود مش جزء من اللارنكس يبقى لازم يكون في ليجمنت بينهم. والا والا بص والا دي والا لما تيجي تاخد نفس جامد الايجلوتس يتشفط يقفل على اللارنكس. انت فاهم؟ يبقى ربنا ربطه في الهايود بليجامنت عمل بص الكلام هايو ايبيجلوتيك ليجامنت هنا هايو ايبيجلوتيك ليجامنت هنا ما بين الهايويد والايبيجلوتس. ملاحظ حاجه ثانيه ان في تكون سبيس هنا لا ركز معايا في الحته دي وشيلها قصير لو سمحت. بص ركز معايا في الحته دي. ملاحظ ان الكاون سبيس اهو الباوندرز بتاعته ايه؟ هايو بجلوت ليجامنت فوق، ابجلوتس ورا، ثايرويد ممبرين قدام. ما هو الثايرويد ممبرين ده لاكن فاهمين؟ طيب السبيس ده بالفقاقه يبقى اسمه ايه؟ دري ابجلوتك سبيس قدام الابجلوتس. اللي لما كان في كانسر هنا بيدخل من بيتس للبريك بلوتك سبيس. سوبر بلوتك كانسر يدخل من البيتس للبريك بلوتك سبيس. فاهم يا واجد؟ مش من ايه يا دكتور؟ من البيتس، البيتس اللي في الابجلوتس، الدبريشنز بتاع سيروميسوس جلانس. على فكره ده الخرم يا محمود بتاع سبيرولارينجيزم. تمام؟ طيب يبقى اذا ده هايو بلوتك سبيس علشان بعد كده هنتكلم عليه، مش هنتكلم عليه دلوقتي حالا. يبقى انا قلت ليجامنتس اند ممبرينز. بس يا دكتور الليجامنتس والممبرينز اللي انت شرحتهم لي دول الحاجات الكورس اللي باينه قدامي، في حاجات تحت الميكوزا بتاع الليجامنتس. في ليجامنتس وممبرينز تحت الميكوزا بتاع الليجامنتس. انا عايز اتخيل معاك كلمه قلتها امبارح. الليجامنتس ده فويس بوكس، صندوق صوت مش كده؟ صندوق الصوت ده فيه اعمده في الكورنرز ربطات، وفي خشب، وفي بطانه من الداخل. الخشب ده هو الكارتليج. البطانه الداخليه القماش اللي مبطن الصندوق ده الميكوزا. طيب ما بين القماش والخشب، ما بين الميكوزا والكارتريدج، مش في صاب ميكوزا؟ في طبقه كاوتش، طبقه جلد اسمها صاب ميكوزا. الطبقه الكاوتش دي علشان تسبورت اللاركس مع بعضيه، بتربط كل الكارتريدجز مع بعضيه معايا، وفي نفس الوقت تمنع السبريد بتاع الكانسر. يعني دي ليجامنت كده قوي. الليجامنتس القويه دي اسمها انترنسك ليجامنتس. هل تشوفها عينك المجردة؟ لا، ده تحت الميكوزا. ده انت لازم تشرح العين علشان تشوفها. ده تحت الميكوزا، ما بين الميكوزا والكارتريج، اسمها انترنسك ليجامنت. جينا انا عايزك تتخيل الصوره دي. جينا على اللاركس وقطعته سيجيتال سيكشن، نفس السيكشن اللي فات. تمام؟ دي الانجل بتاع الثيرويد، دي نص الكريكويد، ده نص التراكيه. فاهم؟ والنص الثاني انا شلته، يعني دي الايله. تمام؟ ودي الكريكويد. وده الابجلوتس ودي الهايرويد نصها وده البريك بجلوتك سبيس. وصلت الرؤيه ازاي؟ ودي الاريتينويد اللي نايمه على الكريكويد. مين اللي مش فاهم الصوره؟ لغايه دلوقتي فاهمينها ولا لا؟ تمام؟ فانا لما جيت قطعت سيجيتال سيكشن بالفقاقه اللي ما بين الاريتينويد دي والابجلوتس ده، ده ايه؟ اري بجلوتك فولد. هايل، اري بجلوتك فولد نازل منه ليجامنت من تحت الميكوزا لغايه الفورس فوكال كورد. ده الفورس كورد وده ترو كورد ما بين الفوكال بروس بتاع الاريتينويد والمين بوينت بتاع السيرفس ثيرويد انجل. فنازل منه ليجامنت اهو. الليجامنت ده مربع الشكل، اسمه كوادرانجلر ليجامنت. مش شرط يبقى مربع مساوي لاربعه، يبقى اذا اربع اضلاع كوادرانجلر ليجامنت. انا هقول لك كلمه غريبه قوي. الكلام اللي انا بقوله ده مش صح قوي، لان هو في الواقع هو كلام اناتومي صح، ولكن هو في الواقع اتكون ازاي؟ الكوادرانجلر ليجامنت ده اصلا موجود تحت الميكوزا، تخن فوق كون الاريبجلوتو فوق، تخن تحت كون الفورس فوكال كورد. يعني هو اصلا الابر باوندري بتاعته الاريبجلوتو فوق، واللور باوندري بتاعته الفورس فوكال كورد. انت فهمت الكلام؟ يعني هو ليجامنت، هو الاريبجلوتو فوق لما حد منكم سالني عباره عن ايه؟ مش قلت له ليجامنتس ستراكشر مترابط بميكوزا؟ اهو ليجامنتس ستراكشر مترابط بميكوزا، ليجامنتس ستراكشر مترابط بميكوزا. تخن فوق وتخن تحت كون الاريبجلوتو فوق والفورس فوكال كورد. استنى عليا كده. ملاحظ حاجة تانية، إن في ليجامنت أهو تراينجلر. منين لفين؟ بص دي كريكويد، من الكريكويد تحت للترو كورد فوق. هو نفسه اللي تخن وكون الترو كورد فوق. ملاحظ حاجة تانية فيه، هو نفسه اللي بيكون الكريكو ثيرويد ممبرين يا جماعة من بره. هو كريكو ثيرويد ممبرين من بره، ده من بره اسمه كريكو ثيرويد ممبرين، من جوه اسمه كونس إلاستيكاس. كون على فكرة أنا مش راسم 3D. انت فاهم الكلام؟ انا لو هرسم 3 دي هيبقى كون، انا راسم حته بس هو كون. فاهم الكلام؟ يبقى اسمه كونس الاستيكاس. كونس الاستيكاس من بره هو الكريكو ثيرويد ممبرين، من جوه هو كونس الاستيكاس اللي عمل الترو فوكال كورد. نقول تاني، لما انا عملت سيكشن في اللاكس من فوق لتحت تمام، وشلت الميكوزا لقيت كوادرانجلر ليجامنت فوق وكونس الاستيكاس تحت. كوادرانجلر ليجامنت من الاريك بلوت فورد من فوق للفورس فوكال كورد من تحت. كونس الاستيكاس من الترو فوكال كورد من فوق لغايه الكريكويد كارتريدج من تحت. تمام كده؟ يبقى دول تو انترنسك ليجامنتس. اهميتهم ايه يا دكتور؟ فور انترنال سبورت اوف ذا لاجز، انترنال سبورت، ماسكين اللاجز محسنينهم من جوه، يبقى دول اللي هو اللي هو الانترنسك ليجامنتس. حد عايز يسالني في حاجه؟ بس انت لاحظ حاجه؟ ان دي فيها ليجامنت ودي فيها ليجامنت ودي ديفيشنت. ديفيشنت؟ اه، ما بين الفورس والبرون. حته ما فيش فيها ليجامنت يبقى حته وينك. لايك ميكوزا بس. اسمها ايه السبيس اللي بين الترو والفورس فوكال كورد؟ فينتريكل. فينتريكل. لما سعادتك تحزق تروح منفوخه كده تبقى لارينجوسين. وده اللي بيحصل في الضفادع والقرود. مش بتشوفها؟ هي دي اللارينجوسين. وبعض البني ادمين ودي بدايه اكتشافها كانت في مصر على مستوى العالم. واخد بالك؟ بدايه اكتشافها في البني ادمين كانت في مصر. لما بونابرت عمل الحمله الفرنسيه وجاب الدكاتره بتوعه واكتشف ان الناس اللي بيدانوا على المدنة بيبقى عندهم الحكايه دي، لانه كانوا بيدانوا زمان جامد وبيقروا القران جامد على المدنة علشان يسمعوا القريه، ما كانش فيه ميكروفون، فكان يحصل له ده، فاهم؟ لارينجوسين. يبقى اللارينجوسين عباره عن ايه؟ ترنيشن وفنتريكل. هي مش الفنتريكل كله، الانترو بارت اوف ذا فنتريكل، وده هنتكلم عليه في التروان. طيب اللارينجيال بولس بقى الصوره دي ازاي؟ الصوره دي انا رحت فاتح بق عمرو ورحت باصص بعينيا ورا اللسان بتاعه، ورا اللسان، يعني ده لسانه. ورا اللسان لقيت اللارنكس اهو. فهمتوا اللعبه؟ يعني انا بصيت ورا اللسان، ده الطنج، ده اللي بجلوتس، ده الالكينويد وده الالكينويد، ده قلب جلوت فولد وده قلب جلوت فولد، وصلت؟ انا طبعا يا دكتور مش هدخل براسي، انا دخلت المرايه وبصيت. انت فهمت الكلام؟ او دخلت منظره وبصيت. يبقى اذا ده اسمه اللارنجيال انلت. ده اللارنجيال انلت. طيب لما تيجي تكلمني على اللارنجيال فولس بقى، انا قلت لك إيه على فكره اللارنكس شكله عامل كده يا اولاد، واسع من فوق، يضيق من تحت، يضيق من تحت، فاهم؟ سب جلوتك اريا اضيق جزء، السوبرا اوسع جزء، معايا؟ طب استنى عليا. من فوق خالص فولد ما بين الاريكينود والجلوتس اسمه ايه يا مشيره؟ اي جلوت فولد. نيجي جاست تحتيه الفورس بوكر كورد ما بيبقاش باين خالص. الفورس بوكر كورد ده يبان عند مين؟ لما يحصل له هايبرتروف عند العيان الخضار والطماطم اللي في الشارع اللي بيجعروا، لما يتكلم تحس ان الاثنين بيتكلموا فورس وطرو، انت فاهم؟ من كتر التجاعيد بتاعه. فاذا ده الفولز وده الترو الابيض ده. بس على فكره في ناس بتوع اي تي بقى بيقول لك حاجه لذيذه قوي، يقول لك ده الترو وده الفولز، يعني هو بيرسم خطين، خطين اهو، الخط الاولاني ده هو الفولز والخط الثاني ده هو الترو. انا مش مقتنع بس هي فكره لذيذه يعني. الفولز يا جماعه هو جاست الاليفيشن الخفيف ده، ما بيبقاش قوي خالص، ما بيبقاش باين، حتى انا لما بعمل الدايركت لانجوسكوبي ما بشوفوش كويس. اما الترو لا باين، تمام؟ يبقى هو ثلاثه فولز تحت بعض. طب ما تيجي نشوفها في الرسمه اللي فاتت. ده القلب جلوت فولد، ده الفورس فوكال كورد، ده الترو فوكال كورد. يتبادر الى ذهنك السؤال، ليه ربنا خلق ثلاثه فولدز؟ علشان سعادتك وانت بتشرب او بتاكل القلب جلوت فولد كونتراكت على بعضيه، فشل، قول لهم ما دخلت، الفورس فوكال كورد كونتراكت، فشل، الترو فوكال كورد كونتراكت. بيسموها ثري تاير ميكانيزم. ده اسفنكتر علشان تحمي اللاند، تحمي التراكيه واللاند معايا؟ خلاص؟ يبقى ده اللارنجيال فولدز. انا قلت السبيس اللي بتوين الترو والفورس فوكال كورد اسمه ايه؟ فينتريكل. فينتريكل اللي هو بين الفورس والترو فوكال كورد. وعلى فكره دي هيدن اريا، الفينتريكل دي هيدن اريا. ده سؤال مسكيو اللي جاي قبل كده، ايه الاريا اللي وانت بتعمل اندايركت لارنجوسكوم ما تبانش؟ الفينتريكل، لانه مستخبي بين الفورس والترو، انت فاهم؟ طيب نيجي للارنجيال انلت اللي انت شرحته من شويه، هو بنفس الكلام. الارنجيال انلت ايه هو يا دكتور محمد؟ من قدام الابيجلوتس، من ورا الاريكينويد، على كل جنب الاريكينويد فولد. الانلت اللي هي الحته اللي فوق، الانلت ده الجزء اللي فوق خالص. بدايه اللاركس، مدخل اللاركس هو ايه؟ الابيجلوتس قدام، اريكينويد من ورا، والاريكينويد فولد، علشان ما تظلمش نفسك ما بين الاثنين اريكينويد انتر اريكينويد ريجن. تمام كده؟ يبقى ده هو الارنجيال انلت. الجاست الاليفيشن الخفيف ده على فكره الفورس فوكال كورد. واللي باين قوي ده الترو فوكال كورد. معايا؟ الحته البيضاء الاليفيشن دي الخفيفه. وده ترو كورد. اساليني يا مونيكا عايزه ايه؟ ده الهايبوفاجز. سعادتك لما بتاكل وتشرب يا دكتور عمر الاكل والشرب بينزل هنا. لما بتتكلم الكلام بيطلع من هنا او الصوت. لما بتتنفس الهواء بيدخل هنا، ما ينفعش الدخل يدخل هنا. فاهم الكلام؟ الشعر دي اهي الهايبوفاركس اهو، بوتنشال سبيس مقفول يفتح ويقفل مع اللقمه. نيجي للسبيسز اللي جوه اللارنكس، وهنا انا هبتدي ارسم كورونال سيكشن. اولا قبل ما ارسم كورونال سيكشن، السبيس ده سميته ايه؟ بري ابيجلوتيك سبيس. قول لي الباوندرز بتاعته. هل الابيجلوتيك ليجامنت فوق، الابيجلوتيك ورا، وثايرويد ممبرين قدام. الليجامنت السبيس ده فيه ايه؟ فيه فات زي الليمفويد تيشو. لما بيحصل كانسر هنا بيسبريد عن طريق البيتس للبري ابيجلوتيك سبيس. معايا؟ طيب دكتور لو رسمت لي كرونال سيكشن، مش سيشن بقى، كرونال، كرونال ده هترسمه ازاي؟ انا بحب ارسمه بنفس الحقيقه. بص لي وانا برسم علشان تتخيل. بص لي وانا برسم. انا برسم دلوقتي كرونال يعني ايه؟ كرونال يعني كده. بس انا ببص من ورا، يعني جبت سطور ورحت قاطع، بص الكلام، ورحت قاطع الجزء ده ورام النص اللي ورا، وببص على النص اللي قدام من ورا. بص له فيو. فهلاقي الاتي. هلاقي يا دكتور داني بجلوتس اهو، تمام. وبعدين ده الفولس كورد وده الترو كورد، وبعدين ده الفولس كورد وده الترو كورد. طبعا دي ثايرويد ايلا ودي ثايرويد ايلا، دي كريكويد ودي كريكويد. مش انت قاطع كده؟ يبقى هتبقى نقطه ونقطه، لكن هي رينج، ودي التراكير رينج. وصلت؟ دي بداية الاريا بجلوت فولد يا جماعة. هنا الاريا بجلوت فولد يمين وشمال، هنا الفورس فوكال كورد يمين وشمال، هنا الترو فوكال كورد يمين وشمال. مين ده؟ فنتركل. فنتركل. سهل الكلام؟ طيب. لما قطعنا السبيس ده كده او السكشن ده كده، نلاحظ في حاجة الثايرويد كارتلج هنا والفورس والترو فوكال كورد اهو، السبيس اللي بينهم ده اسمه ايه؟ بارا بلوتيك سبيس. بارا. بارا يعني بجوار، زي بارا فرنجيه، بارا جلوتيك سبيس. ايه البارا جلوتيك سبيس ده؟ فيه ايه؟ ده فيه ماسلز. ده دي الماسلز اللي بتفتح وتقفل بوكال كورد، السفنكتر. مش ده البوكال كورد عمال يفتح ويكش فاهم؟ يكونتراكت ويريلاكس. انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لك لو في كانسر هنا وعمل انفيجن للبارا جلوتيك سبيس يحصل فيكسيشن للبوكال كورد، باراليسيس. بس احنا بنسميه فيكسيشن، بلاش كلمه باراليسيس. ليه؟ لانه مش نيرف، ده ماسل. فيكسيشن اموبيليتي. معايا؟ يبقى اذا يا جماعه ده البارا جلوتيك سبيس. طب بصوا الرسمه دي بقى، الرسمه دي وكانه لارنس حقيقي، ده الفورس فوكال كورد والفورس فوكال كورد، الترو والترو، وهنا الفنتركل، هنا الثايرويد ايلا، وهنا الكريكويد، تمام. فده البارا جلوتيك سبيس، ده البارا جلوتيك سبيس في ماسل اهو. معايا؟ خلاص. يبقى البارا جلوتيك سبيس في ماسلز. لما يسالك سؤال امتى يا ابني تشك ان الكانسر لاركس اكستندد للباراجلوتيك سبيس؟ لما تكشف على العيان وتلاقي البوكال كورد فيكسد، قول ايه؟ ما بتتحركش. سهله؟ تمام. طيب نيجي بقى، نيجي بقى يا دكتوره مريم الى اللارنجيال ميكوزا. ازيك يا دكتوره؟ اللارنجيال ميكوزا يا مايكل. مايكل هو لاين اكسكلوجن من انهي، من انهي سيستم؟ ريسبيراتوري سيستم. ريسبيراتوري سيستم ده اسمه في الطب البرانشين، الشست تحت الاي تي فوق. معايا؟ طيب دكتور يعني اللاركس ده جزء من الريسبيراتوري سيستم؟ اه، يبقى ريسبيراتوري نيكوزا اللي هي ايه؟ سيروس ريتفايد كولومنا سيليت الاثيليا وزبوب السيكس اند سيروس ريسبيراتوري الا البوكال كورد زي ده اهو، ما عدا الكريتنايزيشن. نان كريتنايز استرفايز كومس سيليم. وانا على فكره قلت ايه؟ قلت زي ده اهو، مش زي ده اهو، زي ده، مش زي ده. عارف ليه؟ تخيل نفسك لو ايدك دي، لو ايدك دي لايند بسكين يوز زي ده، تتحرك زي ده، وانت بتخبط كده او بتسلم على واحد هيحصل لك اديمه. لا، ده ديبلي ادرانس، مش زي ده، ده ديبلي ادرانس استرفايز كومس سيليم على الكوبر كور. بص الحته دي والحته دي ما تنفعش تبقى اسبيراتوري ميكوزا. كان كل الستات ماتوا يا دكتوره مشير؟ اه، لان الستات بيتكلموا كتير قوي، فالبوكر كورد يخبطوا في بعض، يحصل اديمه وتتخنق. امال ليه ربنا خلق لك دي بيها؟ علشان تخبط بيها، علشان تسلم بيها، وهكذا. فاهم الكلام؟ يبقى لازم تكون جيب لي ادرام عشان ما يحصلش الايديما من شويه كلام. جيب لي ادرام نان كيراتينايز. دكتور عمر لو حصل لها كيراتينايزيشن تبقى ايه؟ بري كانسرس. فاكر ليكو بيك يا اخي احمد؟ بري كانسرس. اي واحد مدخن وتلاقي عنده مرشه بيضاء ستوب. انت دلوقتي عندك حاجه بري كانسرس، انت فاهم؟ يبقى اذا نان كيراتينايز 35.60. انا برضو عايز تاني، انا عارف انكم خلاص بقيتوا اساتذه في الموضوع ده، بس عايز اعيد تاني. ده الانجين ايفنت وده الهايبوفارنس. النفس يدخل من هنا، دي التراكيه الرنجه اهي تحت الفوكال كورد، والميه والاكل يدخلوا من هنا. سهله؟ الانجين ايفنت ايبجلوتس الجنويد الجنويد الجلوتو فولد الجلوتو فولد، وده الطن ده الطن. ولاد الناس اللي بيتفزلكوا عليكم في السكاشن، هي دي الفاليكيولا ودي الفاليكيولا لو سمعت اسمها. اكيد المدرسين مساعدين والمدرسين بيدخلوا يتفزلكوا لسه طالعين من الدكتوراه، يقعد يقول لك الفاليكيولا الفاليكيولا الفاليكيولا اللي هي البيس اوف ذا تانك، الحته اللي ما بين التانك والابلوتس. تمام؟ دي اسمها فاليكيولا. كنت خدتها في الاناتومي قبل كده. وما تهمنيش في حاجه بصراحه، ما تهمنيش خالص. طيب البلاد سبلاي، ايه البلاد سبلاي بتاع اللاريكس؟ سهل قوي. سيفيرو لارنجال ارتري وانفيرو لارنجال ارتري. سيفيرو لارنجال ارتري جاي من سيفيرو ثايرويد ارتري، انفيرو لارنجال ارتري جاي من انفيرو ثايرويد ارتري. يعني هو لاريكس ديبندنت على الارتريال سبلاي بتاع الثايرويد جلاند. اه ما هو هو الثايرويد جلاند. مين الشاطر اللي يفكرني؟ السيفيرو ثايرويد ارتري ده برانش منين؟ فيشيال اسود اكسترا كاروتيد. ده زي الفيشيال والليب والاكسترا كاروتيد. امال الانفيرو ثايرويد ارتري برانش منين؟ انا مشاور عليه اهو. سب كليفيان سب كليفيان اهو اهو سب كليفيان اهو. تمام؟ يبقى ده الانفيرو لارنجال ارتري وفي الانفيرو ثايرويد وسب كليفيان. فاكر الكلام ده؟ تمام؟ من حاجه اسمها الثايرو سيرفايكال ترانك. دي نعتبرها مشكله. دي نعتبرها مشكله في التعليم. مشكله ايه؟ لان احنا مش فاكرين حاجه. اه ممكن تحط 8 جيجا زي اللي انت هتفكرك بكل حاجه. اختراعك. دلوقتي 32. اهلا يا محمد. محمد الراجل الفوتوجين فنان. ايه اللارنجيال كافيتي بقى يا اولاد؟ اللارنجيال كافيتي. دلوقتي انا هشرح الكافيتي اوف ذا لارنكس من جوه. دكتور عمر انا جبت اللارنكس ورحت واجه الكورونال سيكشن اللي هو بتاع مايكل، ماشي؟ ده كده الابيجلوتس، دي الهايويد، والهايويد اللي هي بنسميها جريتر هور، فاكر؟ وهايويد هيولد وهيولد. دي الثيرويد كارتريج والثيرويد كارتريج اللي هي الايله. وده الثيرويد ممبرين من ورا والثيرويد ممبرين، كل ده ثيرويد ممبرين. وده الخرم بتاع السيفيرو لارنجيال. تمام؟ دي الكريكويد والكريكويد تحت اهم، ودي التراكيه. فهمت الصوره جت ازاي؟ ده بدايه الاليب جلوت فولد هتلاقيه في الحته دي ودي. ده الفولس بوكال كورد، على فكره ما بقاش كبير كده الحقيقه. ده وده ده اكيد الراجل ده كان بيبيع خضار. فاهم؟ ده الترو فوكال كورد. تمام كده؟ يبقى السبيس اللي بينهم ده اسمه ايه؟ الحته دي اللي بتتنفخ وتطلع كده بالونه لارينجوسين. معايا؟ يبقى ده الفولس فوكال كورد وده الترو فوكال كورد. تعالى بقى نقسم اللاركس الى ثلاثة ارياز. انا بدات اقول الكلام السيرجيكال مهم. قسم اللاركس الى ثلاثة ارياز يا دكتور محمد. سوبرا جلوتيك فوق الليفل اوف ذا فوكال كورد. سب جلوتيك تحت الليفل اوف ذا فوكال كورد. جلوتيك هي الاريا اوف ذا فوكال كورد. تعال ناخد خط. ناخد خط بالعرض جاست على الابر سيرفيس اوف ذا فوكال كورد. ناخد خط بالعرض جاست على اللور سيرفيس اوف ذا فوكال كورد. اتقسم لي الاريا دي كلها سوبرا جلوتيك. واتقسم لي الاريا دي كلها سب جلوتيك. ودي جلوتيك. سهل الكلام؟ طيب. راحوا عاملين سب ديفيجن. دلوقتي انا قسمتها الى جلوتيك سوبر جلوتيك. ولو قلت لك ايه هي الجلوتيك؟ تقول لي الجلوتيك هي الاريا اوف ذا فوكال كورد من الابر سيرفيس للور سيرفيس. ايه هي السب جلوتيك؟ من الاندر سيرفيس اوف ذا كورد لغايه اللور بوردر اوف كيكويد. نهايه اللارنكس. ايه هي السوبر جلوتس؟ من التيب اوف دايجلوتس اللي هي بداية اللارنس للأبر سيرفيس اوف ذا ترو كورد. على فكرة لما اقول فوكال كورد واسكت يبقى طول. ده عرف بيننا، لما اقول فوكال كورد واسكت يبقى طول. لو انا عايز اقول فولس هسيبها كلمة فولس. وبالمناسبة برضو انا اسف، كلمة فولس وفوكال كورد هي فنتريكولار كورد، هي فيستيبولار كورد، واحيانا ما يسموهش كورد يسموه باند، فيستيبولار باند. It is not a cord, it is a band. وصلت ازاي؟ يعني هو مش حبل غسيل يا دكتور عمر انا عنده كده وكده، ما هو حبلين، لا ده ده قماش، ده باند. يعني من الاخر انت ما ينفعش الهواء يدخل من هنا وبرده من ناحيه اللاترال بتاع الكورد، لا ده الكورد ده باند بارتيشن. وصلت؟ ايوه. It is a partition. طيب يبقى اذا لما نيجي نشرح بنقول السوبرا جلوتي من التيب اوف دايجو جلوتس للابر سيرفيس اوف ذا بوكال كورد. استنى عليا كده، عملوا سب ديفيجن تاني للسوبرا جلوتي، قسموها لاثنين ارياز. المنطقه بص ليه كده ما بين التيب اوف دايجو جلوتس للفولس كورد سموها فينتريكل، والمنطقه من الفولس للترو سموها يعني اسف فيستيبيول. دي اسمها فيستيبيول، من التيب اوف دايجو جلوتس للفولس بوكال كورد اسمها فيستيبيول. فيستيبيول يعني مدخل على فكره. ومن الفولس للترو فوكال كورد سموها فينتريكل. يبقى السوبرا جلوتيك اثنين ارياز في بعض معايا، فيستيبيول اهي وفينتريكل اهي. وصلت؟ تمام. يبقى لما اقول لك الفيستيبيول ده جزء من انهي اريا؟ سوبرا جلوتيك. لما اقول لك الفينتريكل ده جزء من انهي اريا؟ سوبرا جلوتيك. معايا؟ يبقى دي التقسيمه بتاعتنا. الليمفاتيك درينج اوف ذا لاركس سهله قوي جدا. السوبرا جلوتيك تروح للابر ديب سيرفايكال انفينود، سوبرا يبقى ابر. السب جلوتيك تروح للور ديب سيرفايكال انفينود، سب يبقى لور. امال الجلوتيك تروح لفين؟ نو ليمفاتيك درينج. نو ليمفاتيك درينج. انت مش قلت لي ديبلي ادرانت ستراتيفايز كوما سكسيليا؟ اه. يبقى ديبلي ادرانت مفيش ليمفاتيك سبيس، يبقى مفيش ليمفاتيك ديسل. ايه ده؟ يعني لو واحد جاله كانسر في البوكر كورد ما يديش لنفنود؟ اه ما يديش لنفنود. وصلت؟ ازاي يا دكتور؟ سؤال بيتسال من سنه رابعه، من وانا في سنه رابعه. كان بيساله واحد، دلوقتي بيسالوه خمسه او سته. لو تحب يجي لك كانسر يجي لك فين؟ ما يجيليش، هيجي لك في البوكر كورد جلوتك. ليه؟ نو ليمفاتيك درينج زائد، حد يفكر فيها زائد؟ ايرلي سيمتوم، ايرلي سيمتوم. علشان كده البوكر كورد جلوتك ما تنفعش تبقى سايلنت ايريا، بتدي ايرلي سيمتوم. ده انت عارف لو ليوكو بليكيا بتدي هورسنس ما بالك لو كانسر. حتى لو مديول قد كده مالجنت بتلاقي واحد جاله هورسنس فويس، فما ينفعش الجلوتك تبقى سايلنت ايريا، بتدي على طول سيمتوم. انت فاكر السايلنت ايريا يعني ايه؟ يعني ما بتديش سيمتوم. ده سؤال ام اس كيو اتكرر 20 30 مره. قول ذا فورنج ار سايلنت ايريا اكسبت. هي دي الجلوتك البوكر كورد ما ينفعش يبقى سايلنت. معايا؟ يبقى لو تحب يجي لك كانسر يجي لك فين؟ جلوتك. ليه؟ نون امفاتيك درينج زي ايرلي سيمتوم. بالاضافه الى الكلام اللي انت قلته ده، هتضيف عليه حاجه؟ اه. السوبرا جلوتك بيروح لابر ديب سيرفايكال، السب جلوتك للور ديب سيرفايكال كمان بيروح للباراتراكيال سبرينج ديستال. ايه ده؟ يعني السب جلوتك دي تبعت لور ديب سيرفايكال، تبعت باراتراكيال، تبعت ميدياستاينال تحت. اه بيفكرك بايه ده؟ السب جلوتك دي بتفكرك بايه؟ مين اللي كان بيقعد بره تراكيرو سبريم ديستاينال؟ اتذكرت فين الكلمه دي قبل كده؟ في البوست كليكوت كارسينوما. ايه ده؟ يعني انت عايز تقول ان السب جلوتك من قدام هي البوست كليكوت من ورا؟ اه هي دي. السب جلوتك قدام بيقابلها من ورا البوست كليكوت، الاثنين بيروحوا للبارا تراكير والسبريم ديستاينال انفيرون، والاثنين بيروحوا للور ديب سيرفايكال انفيرون. فاهم يا عمر؟ تمام. خلصنا الاناتوم اوف دلاركس ولازم يبقى هنيجي للفسيولوجي اوف دلاركس. فسيولوجي اوف دلاركس يا دكتور ليه ربنا خلق لك حنجره؟ خلق لك لاركس. سعادتك تروح قايله في الشفوة علشان اتكلم بيه يا اخي، ما انت ممكن تبقاش من غير كلام. في وظائف اهم، وعلى فكره في جات قبل كده سؤال ام اس كيو، ايه اهم وظيفه للاركس؟ بيتنافسوا عليها في الكتب، يا اما تنفس يا اما بروتكشن، ومعظم الكتب اتفقت ان بروتكشن نمبر 1. لكن هو ما خرجش من بروتكشن ولا اسبيريشن، ده خرج من بروتكشن وبولينشن وفيكسيشن في الثلاثه معايا. عليك السلام ورحمه الله. إذا انت بتوزع هدايا الطوب حاجه كويسه قوي. لا لا لا اولاد اولاد عشان اخر مره اشوفك فيها قبل العيد بسبب الطيران الاول. ليه؟ بقول اخر مره اشوفك فيها قبل العيد. والله توحشوني يعني انت عارف بعد ما نخلص فعلا هتفتكر الايام دي. لا طبعا هتبقى مشغول بالمواد وانا مش عايزك تيجي. اكشولي انا مش عايز اعمل عليك لود. انت عايز تيجي طبعا على راسي ولكن انا مش عايز اعمل معاك لود. انا عايز تيجي اخر راوند ده لازم مش اخر راوند كل الراوند لا المراجعات يعني. فدلوقتي الناس اللي بيحضروا البروبلم سولفنج في الكليه هنشرح البروبلم سولفنج بتاع الثروت يوم السبت في السكشن في العياده الخارجيه. وبعدين الساعه 12 السبت الساعه 12 اللي هو 3:11 الساعه 12 في المدرجات بس ما اعرفش المدرج ايه الى الان. هكون عرفت الصبح واحنا مع بعض هنشرح كل المنهج بطريقه اسمها بروبلم سولفنج وام اس كيو يعني كذا يساوي كذا وهكذا تمام. دي هتنفع في اول حصه دي علشان حصه القعده بتاعتنا هتسهل لي حاجات كتير قوي يا عمر. الحاجه الثانيه انا سالت مجموعه صغيره الصبح اللي كانوا موجودين السؤال بتاع امبارح، هل انتوا فعلا محتاجين مراجعه المنهج تاني؟ I don't think. ولكن انا بقول لكم بس ليه انا عمال الح واسال؟ لان لا بناء على كلامكم هضيع اربع ايام اعمل لكم سلايدز مختصره معايا هختصر المنهج كله يعني. فهل انتم محتاجين مراجعه المنهج كله تاني؟ مره اير يوم اير يوم نوز يوم ثروت. اللي مواد يرفع ايده. لا للاسف انا قلت طالما في سبت وانتوا كده ولا كده جايين السبت. ما هو انتوا جايين السبت الساعه 12 طيب قبل مره السبت الصبح نبقى مع بعض الصبح وبعد كده الساعه 12 معايا. الفانكشنز اوف ذا لاجز الفانكشنز اوف ذا لاجز ليه ربنا خلق لك لارنكس يا دكتور محمد؟ نمبر 1 بروتكشن، نمبر 2 اسبيريشن، نمبر 3 فونيشن، نمبر 4 اللي هي فيكسيشن للشيست وتعرف يعني ايه بروتكتيف فانكشن. يعني ايه بروتكتيف فانكشن؟ لو انت بتاكل لقمه اتجرأت ودخلت اللارنكس وبتقلب جلوت الفول ده اكله فشل، الفول سموكر كور فشل، الثرو فوكال كور مش دي البروتكتيف؟ يبقى اسمها بري فاير ميكانيزم اللي انا قلتها من شويه. ثلاث عجلات القلب جلوت الفول ثم الفول سموكر كور ثم الثرو فوكال كور، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ يبقى اذا ثري فاير ميكانيزم ثري فاير ميكانيزم. طب يا دكتور في ايه تاني كبروتكتيف فانكشن؟ ده يا جماعه هم اربع ريفلكسات، اربع ريفلكس بيبروتكت اللنج. دي حاجه مهمه جدا لو الميه والاكل وقعوا فيها تمام. ريفلكس اليفيشن اوف ذا لارنكس دورنج ذا سوارم. انا ببدع بص لي كده ايه اللي حصل؟ اللارنكس طلع فوق قطع عين بلوكس ده ريفلكس. السلايفا لمس الديفرنشال ميكوزا بعتت للبرين الحق ده ببدع، راح بعت اوردر ارفع معايا. طب لو حصل فارنجيال لوس اوف فارنجيال سنسيشن مش هيبعت وبالتالي تشرق، فاكر الكلمه دي؟ معايا تشوكينج. يبقى ريفلكس اليفيشن اوف ذا لارنكس دورنج ذا سوارم. ثالث ريفلكس ريفلكس انهبيشن اوف ريسبيريشن ديورنج ذا سوارم. ينفع واحد يشرب ميه ويتنفس 50 فايف؟ ما ينفعش استحاله ما ينفعش. وانت بتشرب على طول بيبعت اوردر الحق ده بيشرب اقفل التنفس اقفل المجرى الثاني معايا. يبقى ريفلكس انهبيشن اوف ريسبيريشن ديورنج سوارم. طيب ريفلكس كاف الميكانيزمز دي كلها فشلت ونزل فرد بادي جوه اللارنكس او التراكيه يطرد بكاف. هنا كان بيطرد بمين؟ سنيزنج تراجيمينال. هنا بيطرد بكاف فيجاس معايا. يبقى ريفلكس كاف انا عارف انك مش مقتنع يا بقرة، بس هو ده الواقع. اربع ريفلكسات. ريفلكس اول حاجه ريفلكس كلوجر بالتري تاير ميكانيزم، تاني حاجه ريفلكس اليفيشن، تالت حاجه ريفلكس اليفيشن اوف ريسبيريشن، والرابعه ريفلكس كاف. تعالوا نشوف ريفلكس كاف مع بعض. لا لازم يحصل الاليفيشن، ما ينفعش تبدا من غير ما يحصل الاليفيشن، استحاله. تعرف الاليفيشن ده فين؟ بالبريت تراكيال مصر، استراب مصر. دكتور هو الكونترافيسي كونتراكشن بالفول سوك كورد ازاي؟ الفول سوك كورد فيه مصر فايبرز، ده جابت مصر فايبرز، بيقفلوا على بعض. ولاد انا عايزك تبص على ال ولو يعني ما تخافوش من البرد، هو الراجل ده كان عنده برد. تخافوش من البرد؟ بص بص هو دي كحه. لاحظت الكف؟ ده القلب قدام، فوق الكود وفوق الكود ده ادنود وادنويد، وده القلب فوق، والقلب فوق بتاع الناحيه الثانيه، خدت بقى اهو. خدت بالك؟ فهمت؟ شوف الاكسبالجن بتاع الكف. دي كحه ولا يعني هو يا بقرة؟ ده بيكبر الرقص. انت بتعطس من الجامس؟ اهو بيكح اهو. فاهم؟ ده بيكح. دول اللي من تحت اسمها كح. دول ترو ولا ايه؟ لا لا ترو، اللي باينين قوي دول ترو. الكونس مش باينين قوي. ماشي؟ يبقى شفنا ريفلكس كاف. نيجي بعد كده ريسبيرتوري فانكشن. البوكال كورد يفتحوا على الاخر اسمهم ايه؟ فول ابدكشن علشان الهواء يدخل، يبقى البوكال كورد فول ابدكتد علشان الهواء يدخل، ده ديورنج ايه؟ الانسبيريشن. امال البوكال كورد ديورنج ريست وانت قاعد قدامي كده ايه؟ ابدكتد. ابدكتد ده عادي، لكن ابدكتد يقفلوا ابدكشن وانت بتبلع، تبلع ريقك، تبلع اكل، اي حاجه، يبقى فولي ابدكتد ديورنج الانسبيريشن. تمام؟ فوناتوري فانكشن، فونيشن اللي هي ايه؟ اوعى تفتكر انك بتتكلم بالحنجره باللاركس، بتتكلم ببقك. اللاركس يعمل فونيشن، يقوم الفونيشن ده يتقطع في البق ارتكيوليشن. جميل الكلام. طب ديورنج الفونيشن الفوكال كورد لازم يبقوا ايه؟ ابدكتد قافلين، والا لو كانوا فاتحين الهواء هيطلع براحته، ده بيقفلوا والاكسبير ده يطلع يزوم بالعافيه، يحصل لهم فايبريشن يقوم يطلعوا الايه. فهمت الكلام؟ وبالتالي عكس الريسبيريشن، في الريسبيريشن الفوكال كورد ابدكتد او فولي ابدكتد، ابدكتد اسف، فولي ابدكتد. اما هنا ابدكتد. تمام؟ هوريها لك دلوقتي، يعني انا هوريك دلوقتي الفيديو وانت بتتكلم وريته لك قبل كده. ده اللي هو الفونيشن، لازم الفوكال كورد يقفله خالص والاكسبيرد اير يطلع يعمل لهم فايبريشن. تمام؟ فيكسيشن للشيست. مين فيكم يا اولاد اتعلم مره يشيل حديد؟ راح يتدرب مره يرفع اثقال. رفعت ايدك؟ ليه؟ مين؟ كتير يعني كل اللي دكتور محمد سباعي لما راح يرفع اثقال، مش انت اللي قلت؟ لما راح يرفع اثقال تفتكر المدرب قال لك ايه؟ اول مره قال لك خد نفس جامد، اكتم نفسك، شيل، اكتم نفسك يعني احزق. هي دي، انت فاهم؟ فيكسيشن للشيست، انت فهمت الميكانيزم؟ خد نفس جامد، اللنج بتاعت هواء، اقفل نفسك يعني اقفل البوكر كورد على الهواء، يقوم الشيست يبقى قوي، فيكسيشن للشيست، تقوم السريتا سنتيرو تبقى قويه، لاتيسمس دورساي بكتوراليس ميجور، انا عايز اعمل فيكسيشن للابر لم اللي انت هتشيل بيه. وصلت اللعبه؟ فانا بنفخ البالونه واقفل على الهواء، اقفل الفوكال كورد على الهواء، فاهم؟ اذا البالونه بقت ناشفه، ده اسمه فيكسيشن. امال لو جبت شيل من غير ما تعمل كده هيبقى الريبس طريه، فالابر ليمب ما يبقاش قوي. وصلت؟ كذلك لما اجي اعمل ديفيكيشن او ليبر، ازاي اعلي انتر ابدومينال بريشر؟ اخد نفس هواء جامد اقفل عليه، يقوم الهواء يسوق الدايفرام لتحت يعلي الانتر ابدومينال بريشر. وصلت؟ يبقى اذا ده كله اسمه فيكسيشن للشيست. فيكسيشن دي بتتقال اخر حاجه. يعني انت عايز تقول يا دكتور الراجل عامل تراكيوستومي بيرمننت طول حياته ما ينفعش يشيل حاجه تقيله؟ لا ما ينفعش، لانه ما يعرفش يحزق. ها؟ هيجي يحزق الهواء يطلع من هنا. فاهم الكلام؟ يبقى ده فيكسيشن للشست. عايزين ايه؟ لا ما هو هيقفلها قد ايه صح؟ لو قفلها ممكن بس هيقفلها قد ايه؟ مش هو ما هو بيتنفس منها. انت فاهم؟ واخد بالك؟ يعني الست اللي عامله تربيز بتعمل سيزيريان كلها. اه طبعا. هي دي اللي همك قوي. بقول الست اللي عامله تركيز بتعمل سيزيريان. ده دلوقتي كله بيعمل سيزيريان. اللارنجيال سيمتومز. اللارنجيال سيمتومز يا اولاد. لو معلش هو ايه اللي قدام دول؟ لا ده كده ورا. اللي قدام ده الكلوتس ده ورا ده الاريتينود والاريتينويد. تمام؟ في يعني في صوره ممكن اصورها لك من قدام وصوره اصورها لك من ورا، ممكن اجيب لك الكلوتس هنا وممكن هنا. والكلوتس مش ظاهر. معايا؟ طيب دلوقتي لو مريض جالك مريض حنجره ممكن يشتكي بايه؟ زي ما اتفقنا مع بعض كل سبجكت او كل اورجن اتبعه بالسيمتومز وبالاكزامينشن. اول حاجه يشتكي بهورسنس. الهورسنس ده الهورس هو صوت الحيوان. علشان كده معلش الكلمه دي مستخدمه في الطب كتير فسموها ديسفونيا. نعم سموها ديسفونيا. فونيشن ديسفونيا. تمام يبقى ديسفونيا او هورسنس. يعني ايه كلمه هورسنس؟ وهنا نتذكر فيلم عبد الوهاب لما كان عايز يختار الباك جراوند يختار الكوره اللي وراه. واعتقد ان هند رستم كان اول مره تظهر على التلفزيون وكانت من ضمن البنات الكومبارس. معرفش لو انتوا غاويين ابيض واسود. فكان كل شويه يقول ايه؟ لا يا بنتي انت صوتك نشاز. فاكرين الكلمه دي بتاعته؟ نشاز. اطلعي بره. ماشي. انت فاهم؟ يعني ايه نشاز؟ يعني هورسنس. يعني هورسنس. يعني مش ناعم. يعني المغنيين بتوع الايام دي يا دكتور محمود. تمام؟ اللي هو ايه بقى؟ رف كواليتي. صوت سيء. رف. رف كواليتي. لو بيتش خشن. ما ينفعش الهورسنس يبقى صوت ناعم. لازم لو بيتش تخين. زي المدخن. فهمت الكلام؟ زي اللي بيدخن بتلاقي صوته تخين. يبقى اذا رف كواليتي لو بيتش فويس due to one or more of three factors. الفاكتور الاول حاجه عامله impairment للتنشن في فوكال كورد. طب ما تيجي نقولها العكس علشان تتكلم كويس لابد من توافر طلب او مصدر. العنصر الاول لازم الفوكال كورد يقتله جامد عشان اكسبارد ايريت ماي تون ما قتلوش هورسنس. العنصر الثاني لازم الفوكال كورد يبقى شديد جامد. مين فوق غاوي يضرب عود؟ ولا واحد. العود عايز تخلي صوت العود ناعم تشده جامد. عايز تخشنه تهوي كذلك الفوكال كورد لو شد جامد الصوت يطلع ناعم وحلو. رخى الصوت يطلع تخين. فاهم؟ يبقى لو حصل امبيرمنت للابدكشن امبيرمنت للتنشن مش مشدودين امبيرمنت للفايبريشن. كانسر وسميته في مكانه. هاي فايبريت هاي هورسز. اذا علشان تتكلم كويس لابد من توفر ثلاث عناصر. لازم الفوكال كورد يبقى ابدكتد تنس فايبريتنج. حصل امبيرمنت لاي واحد او اكثر من دول جالك هورسز اوف فويس. رف كواليتي لو بيتش فويس. وصلت؟ تمام اللي هو نشاز. نيجي بعد كده سترايدور. الاسترايدور هي الحركه دي. الاسترايدور نايم او صاحي. كانسر وساجد. اما السنورنج ديورنج سليب. شخير. الاسترايدور يعني ايه؟ الاسترايدور يعني ايه؟ بص الكلام. ديفيكالتي نويزي بريدنج ديو تو بارشال اوفر اير اوبستراكشن. بارشال يا جماعه. ينفع اقول كومبليت اوبستراكشن؟ مات. يبقى اذا علمي لي تحت ديفيكالتي علمي لي تحت كلمه نويزي. ما هو اللي انا عملته دلوقتي نويزي. علمني تحت كلمه بارشال. يبقى ثلاث كلمات ديفيكالتي نويزي بارشال. لابد من دول اه. ديو تو بارشال اوبر اير واي. بارشال اوبستراكشن اوف اوبر اير واي. وهنا نخرج من الطب خالص ونشرح كلام اي ان تي بره الطب. انا رايي ان ده مش طب خالص والكلام ده غلط. بتوع الاي ان تي يقول لك ايه؟ تقسيمه الاسترايدر. لو الصوت طلع كده مع الانسبيريشن يبقى اسمه انسبيراتوري. لو الصوت طلع كده اكسبيراتوري استرايدر. لو كده يبقى باي فيزيك استرايدر. معايا؟ لا لا لا كلام لذيذ جدا على فكره، الكلام ده حلو قوي. ما عدا اكسبيراتوري استرايدر اللي مش عجباني. اكسبيراتوري استرايدر دي يا لويس. بتاع برونكال ازمه شطوره. تمام بصوا يا جماعه ولاد ركزوا معايا لو سمحتوا. اظن الفلوس لسه طبيعي بقى ولا لا؟ طبعا طبيعي ازاي يعني؟ دليل على ان في بشر اوبستراكشن تحت. اسمع الكلام الاول ولاد ده لايس تمام؟ لا الحته دي المفروض تبقى فاضيه. ده لايس لو حصل اوبستراكشن فوق والهواء داخل ينزل الحته الاوبستراكتد والهواء داخل انسبايرتر سترايك فاهم الكلام؟ تتهز لانها فوق اكتف موفمنت من فوق. يبقى لو الاوبستراكشن فوق يعني ايه؟ جلوتيك او سوبرا جلوتيك يبقى انسبايرتر سترايك. بص الكلام بقى، امال لو الاوبستراكشن تحت الاكسبايريشن بيبتدي من تحت يبقى اكسبايرتر سترايك. بص قال لك برونكيال ازمه، هي البرونكال ازمه اوبستراكشن لمين؟ للبرونكاي المدخنين برونكايتس وهكذا فرق باضي في البرونكاي. اذا لو الاوبستراكشن تحت يبقى اسمه اكسبيراتور سترايدوم. كلمه اكسبيراتور سترايدوم في الطب كلمه خطا، هي اسمها شيستويزس بس بتوع الانتيبي يسموها كده. امال لو الاوبستراكشن بين الاثنين سب جلوتيك او تراكيال يبقى باي فيزيك. نقول تاني تقسيمه مهمه، نقول تاني لو الاوبستراكشن فوق انسبيراتوري لانه فوق الانسبيريشن بدايته من فوق يبقى لو الاوبستراكشن جلوتيك او سوبرا جلوتيك يبقى انسبيراتوري. لو الاوبستراكشن في البرونكاي انسبيراتوري، لو في التراكية او السب جلوتيك هي يبقى باي فيزيك زي اللي هيجوز كيلوما بتيجي سب جلوتيك تعمل باي فيزيك مثلا فاهم. السوبرا جلوتيك كانسر يعمل انسبيراتوري، البرونكايتس تعمل انسبيراتوري اللي هي شيستويزس. فهمتوا الكلام؟ سهله التقسيمه دي؟ طيب ده بالنسبة ليه؟ نيجي ممكن اللاريكس يعمل كحة يا دكتور؟ ممكن لواحد عنده لارينجايتس كح؟ مش بيجس؟ بس الكحة هنا هتبقى دراي ولا اكسبكتران؟ دراي. امتى تبقى اكسبكتران؟ برونكايتس. لو نزلت من تحت معايا يبقى دراي كح. شوكينج ممكن يشرق؟ اللاريكس يشرق. بين والبين بتاع الحنجرة يسمع في الاير عن طريق ارنولد برانش اوف فيجاس. نيك سويلنج الله كانسر وعمل لينف نود ميتاستاسيس كانسر لايكس. ديستنت ميتاستاسيس اللي هي ال ال بي بي فاكر الكلام ده اللي او بول لانج ليفر بون برين. ده انا كاتب الهورسنس اهو. هورسنس مراجعه سريعه راف كواليتي لو بيتش فويس ديو تو وان اور مور اوف ثري فاكتورز. يا حاجه عامله انفيرمنت للتنشن، يا حاجه عامله انفيرمنت للفايبريشن، يا حاجه عامله انفيرمنت للابدكشن. معايا؟ طيب من الاخر الليفل الحمراء دي الهورسنس ديو تو ايه؟ ليجن افكتنج الفوكال كورد بينما الاسترايدون ليجن افكتنج ايه؟ الايرواي. يعني ليجن ضيقت الايرواي استرايدون. ليجن افكتنج الفوكال كورد فايبريشن ابدكشن تنشن هورسنس. طب لو ليجن عملت الاثنين تعمل هورسنس واسترايدون. وصلت؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض يا اولاد الميكانيزم والفونيشن. انت قلت لي يا عمر ثلاثة فاكتورز عشان تتكلم كويس فاكرهم؟ تنشن فايبريشن ابدكشن. تعال بص بقى شوف بقى اللذاذة. غلط المفروض كنت ريكورد تايم لا هو من غير صوت انا مش عارف البرنامج ده ما اعرفش مين اللي حطه لي بص البوكر كور مشدودين تنس ابدكتد فايبريتنج شوف الفايبريشن هو ده الفونيشن. نقول تاني هو ده الصوت بتاع اللارنكس. نقول تاني لازم البوكر كور يبقوا تنس ابدكتد فايبريتنج. الثلاثه فاكتورز متوفرين اهو أفلين أبدكتد تنس مشدودين فايبريتنج. عايز ايه؟ طبعا مبطلين الصورة ده مش صوت عادي اسمه ستروباستو كده بيتكلم ايه؟ كده بيتكلم هو بقى الشخص فكرت اكتر من مره اعمل دماغ معرفه. العيال الاولاد بتوع 6 اكتوبر لما بروح يدرسوهم بحسدهم كلهم. والله بقف قدامهم بقول لهم انا بحسدكم. عاملين زي مايكل كده. عيال مش ممكن يعني. ولا شابوا بدري ولا اصلعه ولا بتاع، عايش حياته. الميثودز اوف لارنجيال اكزامينيشن، عمر الميثودز اوف لارنجيال اكزامينيشن برضه زي ما اتفقنا بعد السيمتومز الاكزامينيشن. هدخل مرايه، يعني انت يا دكتور معقول هتدخل راسك في بق عمرو وتبص على الاكس؟ لا، بتدخل مرايه وتقول يوم ايه. يبقى ده فيونج اوف ذا لارنج، وهنشوف كل ده دلوقتي. فيونج اوف ذا لارنجز ثرو لارنجيال ميرور، وليه سموها ان دايركت؟ لان الصوره مقلوبه. الاسعاف بيكتب على مقدمته اسعاف بالقلبه، علشان سعادتك وانت سايق تشوفها معدوله على المرايه. وصلت؟ فلما احط مرايه اشوف اللاركس بتاع عمر مقلوب، اشوف الابيجلوتس ورا وهو المفروض قدام، انت واخد بالك؟ اذا ده عباره عن اندايركت لارنجوسكوبي. فهمتوا اللعبه؟ تمام. طيب الفليكسبل لارنجوسكوبي، مايكل قاعد قدامي هدخله فايبر اوبتيك تيوب، خرطوم جلد اللي انتم شفتونا في العمليات، بندخله من النوز وبالبص. احد الناس دخلوا مره من بق العيان ده 78000 جنيه. الكلام ده من 10 سنين. الطفل عض عليه اتكسرت، فاهم؟ و70000 جنيه ضاعوا. هو دلوقتي يمكن رخص شويه، بس فعلا كان في بدايته 70000 جنيه. فاذا بندخله من النوز ونبص. تمام؟ يبقى اذا ده الفليكسبل لارنجوسكوبي. ليه ميزه انك بتعمل ريكوردنج على تلفزيون وكاميرا وبتاع، مش شرط تبص بعينك. طيب نيجي للريجيد لارنجوسكوبي. الريجيد ماسوره حديد. زي النيزل اندوسكوبي بالظبط، بس انجل 70 70 او 90 معايا، بس المفضله 70. وادخلها في بوق العيان واشد لسانه تشوف بدل المرايه، تشوف اللارنكس. ممكن اوصلها الكاميرا برضه معايا، بس دي مش فليكسبل بقى، دي ريجيد من البوق. تمام؟ لا، لوكال انستيزيا كله. دي اللي جنرال انستيزيا، دايركت لارنجوسكوبي. عيان ينام بين كلي على ظهره، وادخله ماسوره حديد فوقه لغايه اللارنكس، اشوف اللارنكس بالحجم الطبيعي، وممكن احط ميكروسكوب وكل حاجه. ده اسمه دايركت لارنجوسكوبي، ريجن وايت تيوب، بعمل بيها عمليه معايا. كل دي ده عباره عن ممكن يتعمل في العياده، اما دي لا، في اوضه العمليات دايركت لارنجوسكوبي ريجن وايت تيوب. دكتور الفيو صغير ومش شايف كويس، اروح جايب ميكروسكوب مكبر لي الفيو. يعني هو دايركت لارنجوسكوبي وجبت ميكروسكوب سميته ايه؟ مايكرو لارنجوسكوبي. دكتور عملت عمليه بيه؟ مايكرو لارنجو سيرجي. لا، ما عملت عمليه بيه. امال يعني ايه ستروبوسكوبي؟ انا ما بحبش اشرحها، لو انتوا مش عايزينها مش مهم. اصل انت بتسجل، فالحاجات ما ينفعش تتقال في التسجيل. اه يا عمر يا جماعه حرام عليكم، احنا متاخرين، احنا متاخرين. ده الاندايركت لارنجوسكوبي. ايه ده؟ الابيجلوتس ورا والاريتمويد قدام، ده الفانجا اهو. الصوره مقلوبه يا ريس، الصوره مقلوبه، فاهم الكلام؟ علشان كده اسمه ايه؟ اندايركت. من فضلك قبل ما تحط المرايه تعمل ايه؟ تسخنها. ليه تسخنها؟ علشان ما يخش العيان هيعرقها. وسماها في الشبوة ايه؟ تو افويد كوندنسيشن اوف فيبر. ما تقولهاش علشان المرايه ما تشبرش زي بتاع 6 اكتوبر. لا، تو افويد كوندنسيشن اوف فيبر. معايا؟ انت لو نفخت في المرايه عاديه كده يحصل دخان. لا، لو سخنه مش هيحصل. كوندنسيشن اوف فيبر. يا واد انت مسرح زي اللي جنبك اهو. لما بتدخل تاخد دش وسخن وبتاع، مش الحمام كله بيبقى دخان والمرايه ما بتشوفش نفسك؟ تروح جاي من الاستشوار وسخن وتعمل بالمرايه ده. ما تقلقش، بص يا ولاد، هو ده ديورنج الانسبيريشن. ولاد ده ديورنج الانسبيريشن، الفوكال كورد فاتحين. ده وهو بيقول اي ديورنج الفوريشن، الفوكال كورد قافلين. معايا؟ طبعا بتمسك لسان العيانه وتسبورت الماوس ببقك وتحط المرايه اجينست البيس اوف ذا وتقول يقول اي. ده الفليكسبل لارنجوسكوبي. فايبر اوبتيك تيوب وداخله اهي وبتنور. ده ريجن لارنجوسكوبي الهوكنز او ريجن لارنجوسكوب انجل 70 او 90. ده ريجن من البقى، ده فليكسبل من النوز. هي دي صوره الفليكسبل يا جماعه. بص الفيديو بتاع الفليكسبل اهو. تمام؟ دكتوره مشيره، لما اعمل فليكسبل يبقى الجلوتس قدام ولا ورا؟ قدام. العين قاعد قدام اهو. تمام؟ يبقى الابيجلوتس هنا كان الاندايركت، فالابيجلوتس اهو. الكيلويد اهي قافله، والفوكال كورد اهي، ودي البايرفورم فصه، ودي البايرفورم، ودي البوست كيركويد، ده لايف وفاركس كله. اهو بص. بص. لا لا عادي. اهو قول ايه عيان؟ معايا؟ فاهم؟ تمام. ده الدايركت لارنجوسكوبي. نيمت وين كلي جنرال انستيزيا، وحطيت تيوب ودخلت. على فكره دي تثبيتات بس، علشان اثبت الانبوبه دي. اكيد شفتونا في العمليات واحنا بنعملها. يبقى ده دايركت لارنجوسكوبي ريجن واي كيوب وببص على اللارنكس معايا، ده اللي هو دايركت لارنجوسكوبي. ما شفتش الفيو كويس، عايز اكبره. السنه اللي فاتت حطيت سلايد تحت الميكروسكوب، السنه اللي بحط عيان بقول لك ميكروسكوب اهو مايكرو لارنجوسكوبي، هو هو دايركت بس عليه ميكروسكوب. كبرت الفيو، جبت جراح عمل عمليه، رحت مسميه مايكرو لارنجوسيرجري. جراح بص في الميكروسكوب بيعمل عمليه، دي لغايه هنا من غير جراح مايكرو لارنجوسكوبي. بالجراح اسمها ايه؟ مايكرو لارنجوسيرجري، ويفرج الناس اللي حواليه. الاستروبوسكوبي بقى، الاستروبوسكوبي قلت انا عايز اشوف الميكوزال ويفز، رغيت كل الحركات علشان اشوف الكوستان اللي هو الميكوزال ويفز. بص تاني، هو ده يا ولاد الميكوزال ويفز. بص بص ده الميكوزال ويفز خلاص انتهى، هو ده كان الاستروبوسكوبي. اللي هو ما بيقولش ايه، انت متخيل بيقول ايه؟ ده هو بيتكلم كلام عادي، ده في كلام انا مديهوله يقوله، فسيبته في النص، كل الحركات اتلغت وسيبته في النص، فشفت ميكوزال ويفز معايا. يبقى هو ده الاستروبوسكوبي، ده انفستيجيشن محترم جدا. طب يا دكتور ورهولي ما اتفرجش الكلام. دكتور استنى عليا ايه؟ عشان طيارة مش كل مرة كليك اوبن ويفز. استنى عليا بس، بص بص بص، مفيش ويفز، في ويفز، مفيش ويفز خالص، في ويفز. وضحت؟ خلاص يبقى ده كانسر ومثبته. شوفوها تاني اللي ما لحقش اهي، في ويفز اهو، مفيش ويفز اهو، هو ده الاستروبوسكوبي. خلاص يبقى ده فيكسد. ممكن يتحرك كله من غير ما الميكوزا تتحرك؟ لا ما ينفعش. ايه السيجنيفيكانس تقصد؟ يعني ايه عملتها؟ علشان في موفمنت بسيطه قوي مش هتلاحظها بعينك، فانا لغيت كل الموفمنتس علشان الاحظ الويفز. دكتور عندك مستقبل؟ ايوه. لو حضرتك بروبرتيز كل حاجه فكر لي فيها وقول لي. لا هي هنا لا انا عايزك تفكر في المشروع ده ولادك. ولاد لغايه دلوقتي دي كانت حصه امبارح على فكره. كل مره نص الحصه اللي فاتت. اه والله الاسكيدجول بتاعي كان كده. الدكتوره ميار بقى اي اورجان في الدنيا دي بتاعته ايه؟ كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسيلينيس. الكونجنتال والتروماتيك هناخدها النهارده، الانفلاماتوري هناخدها في المره اللي بعد العيد باذن الله على طول يوم الثلاث. يوم الثلاث عايزين تشتغلوا الساعه كام؟ النهارده كان بصراحه المفروض نجي 10 11 لان اصلا ما فيش حد في الشارع ده، وانا جاي الدنيا نعم كنت عايز اكيد بنت فاضيه. لا والله الدنيا فاضيه تماما. ممكن نيجي 10 11 عايزين الثلاث الساعه كام زي ما انتوا عايزين؟ ما تيجوا نكلم عادي. ايه ايه ايه يا جماعه بليز كويس بليز كويس. انا عندي عمليات يوم الثلاث بس انا مستعد اضحي بالعمليات علشان ضحي سبعة لا خلاص خلاص مشيرة قالت يوم الثلاث بس عايز يوم الثلاث قالت سبعة لروح ما نكمل النهارده لحد 10 نكمل النهارده لحد 10 يا بكره حرام عليك بقى نكمل النهارده. طيب يا مريم لو سمحت يا جماعه بليز كونجينيتال كونجينيتال ويب اهو ينفع تقلي العيان عنده كونجينيتال اكتيزيا مات ونبته في ستيفر اتولد ميت؟ يبقى اذا اللي هيجي بارشال اوبستراكشن اسمه ويب. فاكر لما انا قلت لك دي الويب؟ ويبنج اهي ويب اهو. يا دكتور ينفع اللارنكس يتولد طيب؟ لارنجو ماليشيا، ماليشيا يعني صوت تمام؟ اهلا يا حماده اخبارك ايه؟ عندي حماية. ليه؟ سواق قصع الواحد يتكلم على السواق هو اللي ضربه هو اللي ضربه ضربوك فعلا؟ لا لا هو ده مش حد يقدر بل الحمد لله. اه والله انا كنت هتخانق زيك امبارح. ما ينفعش الاشاره اللي قدامنا صلاح الدين اللي هو بيدخل منها على عبد العزيز قال سؤال انا ما بدخلهاش بقالي 3 4 سنين بخاف بصراحه ليه بقعد فيها ساعه ساعتين الساعه 3 اخر النهار كان عندي محاضره في الخطاب فالحقيقه لقيت سواق تاكسي من ورايا بيروح يطلع ايده وبخبط على شنطه يروح يا الله بتجنن من الحاجات دي بنسى ان انا دكتور اه والله واخد بالك انا نسيت خالص اه والله كل يعملوا قانون بعد 60 سنه الراجل مسحوق ولا حتى 40 والله ولا 40 حالك السوق ده يا رب انا حالك اقل من 40 لا على فكره احنا الكلام صح انا اللي شكت كده شباب اه بجد يا احمد مش عارفين طيب كونجنتال سابجلوتيك ستينوسس تمام يعني ايه سابجلوتيك ستينوسس احمد كيف كويس السابجلوتيك ايه بقت نار السابجلوتيك ايه بقت نار معايا دكتور سابجلوتيك منجومه وعلى فكره ما فيش الا سابجلوتيك لارينجو تراكيو سبيشال كليفت الكليفت ما بين اللارينكس اللارينكس من قدام فتح على الهايبو فارينكس على التراكيه من ورا كلهم فتحوا على بعض مش مجرد فيستولا لا كلهم بقوا معايا كليفت هنقول دلوقتي بوكال كورن باراليسيس واحد اتولد بوكال كورن مشلول يا اما يوني يا باي ده كونجنتال يا اما اتولد بكونجنتال سيست على اللارينكس تعالوا نشوف الكونجنتال ويب هو ده الويب الصوره دي كومر كتير في امتحان الصور كتير قوي كونجنتال ويب يعني ايه فايبرس باند بتوين ذا تو بارتس اوف بوث فوكال كوردز يا دكتور مش انت قلت لي ده ويب مش الحته دي لها شارب كريسنتريك استرو بوردر اهو لها شارب كريسنتريك استرو بوردر هي دي فايبرس باند بتوين بوث فوكال كوردز احنا اتفقنا على اتجاه لو حاجه اثرت على الفوكال كورد تعمل ايه؟ فورسز ولو حاجه ضايقت الاير واي تعمل ايه؟ طب ده عمل ايه؟ الاثنين بس ما ينفعش هورسلس لان ده بيبي لسه مولود ما بيتكلمش يبقى ويك هورس كراي شفت بقى؟ يبقى اذا اللارج ويب ويك هورس كراي وسترايد ايه؟ مصاب بعيط ايوه عارف ان الانسان بيعيط وقالوا له ده ويك هورس لا هو اسمه كده هو اسمه كده ويك هورس هورس غير ايه خلاص اوعى تقع من على الحصان بس يبقى ويك هورس كراي وسترايو الوقت صوته اجش وهو نازل يعني لسه نازل وصوته خشن تخين ايام تخين معايا استنى عليا دلوقتي ده بلوتك يبقى الاسترايدر ان ولا اكس ولا باي؟ باي وهو بلوتك؟ ان سبايراتري لانه فوق بلوتك او سوبر بلوتك ان سبايراتري الا اذا بص بقى لو فيري سمول ويب هنا يا اولاد الحته اللي قدام دي يعمل هورسس او سترايدر ولا حاجه اسيمتوماتيك يبقى لو فيري سمول ويب اسيمتوماتيك بس دي كده هو لو فيري سمول ويب هنا مثلا قفل ربع الايروي جاله نزله برد مش بتعمل كونجيشن وقديمه هيقفل ربع كمان يجي له سترايد فاذا في التريتمنت بص افويد نزلات البرد في السمول ويب وصلت يا مريم يعني لما يكون عنده برد تعالجيه اول باول لكن السمول ويب ما بتعالجش ده مش بيدي سيمتوم اسيمتوماتيك ولكن افويد الابارس فيرات انفكشن لانها بتعمل ورسنج للسيمتوم. طيب نيجي للفليكسبل بقى للساينس. الفليكسبل لارنجوسكوبي او الدايركت لارنجوسكوبي. انت ليه ما قلتش اندايركت؟ ليه ما قلتش ريجن؟ لانه بيبي صغير. هتقعده قدامك ازاي وتقول له افتح بقك يا واد وطلع لسانك ومرايه سخنه انت فاهم؟ اذا ما ينفعش تعمله دايركت لارنجوسكوبي للبيبي صغير. لازم يكون واحد كوبرتيف. معايا؟ يبقى فليكسبل او دايركت، والدايركت عندهم سهل قوي، ده انت مجرد بتدخل ماسوره ورا اللسان على طول، لسانه صغير، معايا؟ يبقى اذا فليكسبل او دايركت لايكروسكوبي تو سي ذا ويب، الويب ده هلاقيه لونه ايه؟ هو فايبرس وايتش او جريش وايت مع شارب كريسنتريك ستور بوردر بتوين التو بارتس بتاع البوكر بورد. وصلت؟ قلت السمول ويب ما تعالجوش بس خلي بالك من نزلات البرد، اللارج ويب بقى شوفي الواد بيبص لك بيبص لمامته بامتنان ومبسوط قوي ازاي بعد ما عمل تراكيوس. الحياه يا جماعه الحياه مهمه قوي، حاجه مهمه انك تنقذ عيان. تراكيوس دي عمليه مهمه قوي تمام. يبقى السمول وورد بلو تريتمنت، اما اللارج وورد تراكيوس نتفق على اتفاق. طالما قلت يا دكتور في السيمتوم سترايدر يبقى في التريتمنت تراكيوس وليف دي بريس دي سترايدر. امال ليه هتقعد جنب عيال تتفرج عليه واحد جاي لك مخنوق هتشوفه معايا؟ يبقى تراكيوستومي ان سيفير سترايدر. طب بس ده مش حل بيرمننت يا دكتور، ده انت مجرد عملت بايباسنج ريكونستراكشن علشان يعيش. انا عايز بقى اشيل ود علشان اقفل التراكيوستومي يبقى بني ادم طبيعي معايا. يبقى اذا اشيل الود بايه؟ فاكر كلمه مايكرو هايبرو سيرجي؟ كل عمليات اللاركس من جوه بتتعمل بالمايكرو هايبرو سيرجي. دايركت لارينجوسكوبي احط عليه ميكروسكوب واعمل بيه عمليه اسمه مايكرو هايبرو سيرجي. اشيل ود يا ليزر يا كونفنشنال. كونفنشنال يعني تقليدي، المشرط والمقص، مشرط كبير ومقص طويل. بتهيألي انتوا اتفرجتوا عليها في حالة دارينجز مش كده؟ تمام؟ يبقى مقص طويل قوي بدخله من خلال الميكروسكوب وبقعد اقص، ده الكونفنشنال. اما الليزر اللي كان في الاوضه الاولانيه الليزر شعاع ليزر وصلته ويقطع. لها تكنيك معين انا مش عايز اقعد اشرح، بيقول لك ايه؟ هو الويب اهو ما ينفعش تقطع بالليزر الناحيتين ات ذا سيم تايم ولا حتى كونفنشنال. لازم نحكي وبعد اسبوعين نحكي الثانيه، لانك لو عملت رو اريا هنا ورو اريا هنا هيلزقوا في بعض. معاك؟ مش مهم التكنيكس دي مش عليك خالص، قول لي ليزر او كونفشنال وخلاص. نيجي للايكو ماليشيا، جه السنه اللي فاتت في راوند من الراوندات، اعتقد الراوند الاول. جه الراوند الاول السنه اللي فاتت. موضوع مهم جدا جدا جدا جدا جدا، الايكو ماليشيا. تمام؟ يعني ايه واحد عنده اوستو ماليشيا؟ يعني ايه عمر اوستو ماليشيا؟ سوفتنج للبون. يعني ايه كوندرو ماليشيا؟ سوفتنج للكارتريج. يعني ايه لارينجو ماليشيا؟ سوفتنج للارينجز. ماليشيا سوفتنج. تمام؟ بص بقى بص الكلام. Abnormal softening of the laryngeal cartilage that collapse during inspiration. يا ولاد تخيل لو انت بتشفط جامد واللارينجز ده طالع هيحصل له ايه؟ فاهم؟ سترايدور معايا؟ هو ده. يبقى اذا يبقى abnormal softening of the larynx that collapse during an inspiration. انا هشبهها بتشبيه يا احمد. سعادتك جبت خرطوم الجنينه بره الحنفيه خالص وبتشفط وكان الخرطوم ده طري حصل له كولابس. طب ايه رايك لو انت نفخت فيه؟ يوسع. يبقى during an expiration مفيش مشكله. بيتنفخ. فاهمين؟ اسهلها لك. بص لو سمحت بص لو سمحت. ال بص بص الرسمه دي لو سمحت. اللارنكس هنا طري ففي الهواء داخل بشفطه. الهواء هو داخل بشفط بينما الهواء هو طالع بينفخ. يعني during expiration اللارنكس شكله حلو، during inspiration collapsed. يبقى بيكولابس during inspiration. وصلت؟ بيكولابس during inspiration. الباثولوجي او اسباب الاوبستراكشن اللارينجو ماليشيا دي يا جماعه سندروم. ده سندروم متلازمه بيبقى فيها اربع حاجات بس ممكن حاجه اكتر من الثانيه. معايا؟ abnormal softening of laryngeal cartilage اللي انت قلتها لي. تعالى على جدك وامسك له ودنه كده واعمل كده. تمام؟ فهتلاقي ودنه ناشفه قوي. تعالى على ابن اخوك او ابن اختك واعمل له ودنه كده، تلاقيها طريه قوي. ودنك في النص ان بتوين. ده بقى الكارتريج بتاعته طريه قوي، وبالتالي يحصل كولابس. خلاص؟ هو ده نورمال سوفتنج للارينجيال كارتريج. اوميجا شيبد جلوس، عارفين حرف اوميجا لاتيني؟ اهو، حرف اوميجا اهو. اهو يا ولاد. معايا؟ ايه ده؟ حرف اوميجا يعني نار وبيز؟ يعني هيكولابس درينج الانسبيريشن، اما ده برود بيز ده نورمال لا ليه سبورت معايا؟ يبقى اوميجا شيبد ابيجلوتس. خلاص؟ بيسموه كيرلد ابيجلوتس كيرلد متكعبل زي الكيرلنج بتاع الشعر كده. اكساجريتد انفانتايل لارينكس يعني ايه؟ اصل الانفانتايل لارينكس اللارينكس بتاع الانفانت كول السب جلوت اريا ناروا قوي. لا ده كمان اتقام اكتر بقى مور فانل يعني السب جلوت اريا ضيق اكتر. معايا؟ السب جلوت يعني لو النورمال كده لا وصعها لي شويه. لو كده في في الموضوع اللي رينجو ماليش شايفه كده سب جلوتك اريا ضيقت اكتر معايا، يبقى الفانتا اكسجريتد الفانتايل دايركس. اخر حاجه ريدندنت الف جلوت فولد، الالف جلوت فولد اللي هنا ده بقى عليه ميوكوزا زياده ريدندنت، عامل زي الراجل لابس جلابيه واسعه وماشي يشحن في الهواء. نفس الكلام الميوكوزا الزياده دي تروح خانقات وتشوف التخنوم، الريدندنت الف جلوت فولد. لو تلاحظ حاجه اه في كذا عمليه بتتعمل لها، لكن انا لو جراح هستسهل انهي عمليه؟ انهي عمليه اللي اسلك بيها الايروي؟ اشيل ميوكوزا الزياده اقيفه، فاهم؟ انا ممكن اعمل مايكرو هيدرو سيرجي واشيل ميوكوزا الزياده خلاص. يبقى ده اللارينجو ماليشيا اربع حاجات، سوفت لارينجال كارتريج، اوميجا شيلد بلونتس تمام، اكسجريتد انفانتايل لاكس اللي هي سب جلوتيك اريا نار، وريدندنت اريا جلوتيك فولد. قلت لك شعر الكونتريتر ايه؟ شعر الكونتريتر اللي هي يعني الانفانتايل لاكس العادي بتاع الانفانت جاي كده، هو في اللارينجو ماليشيا يبقى جاي كده اكتر، الحته اللي تحت ضيقه اكتر تمام. الكلينيكال بيكشر، الكلينيكال بيكشر، السيمبتومز، انا بتكلم في موضوع مهم قوي، السيمبتومز، استرايدور. انا لسه قبل ما اشرح الموضوع، ينفع اعمل بروكسيمست؟ لا، لانك بتتكلم ديورنج الاكس فايريشن، مش انت بتتكلم على بره ديورنج الاكس، ينفع تتكلم ديورنج الانس فايريشن؟ ينفع تتكلم ديورنج الانس فايريشن؟ لا، ما ينفعش، كل الكلام ديورنج الانس فايريشن، اكسبايرد اللي هي بيطلع عايز يبقى كورو. اذا ديورنج الاكس فايريشن اللارينكس نورمال، وبالتالي نو هورسنس. نو هورسنس. امال ايه؟ استرايدور بس، والاسترايدور هنا ان ولا اكس ولا باي؟ ان، وانا باخد نفس هو على فكره بيعمل نفس الصوره اللي انا بقولها دي معايا؟ يبقى اذا انسبيراتور اونلي. طب افرض حظه العسر جاله نزله برد تزيد وممكن يموت، انت فاهم؟ يبقى اذا بتزيد بالابر سبيراتور انفكشن، نو هورس سبايس، لان ده نورمال ديورينج الاكسبيريشن زائد نو افكشن للفوكال كورد اصلا تمام. الساينس بقى بالفلكسبل لارينجوسكوبي او دايركت لارينجوسكوبي الا يحصل كولابس دورنج الانسبيريشن نورمال دورنج الاكسبيريشن خلاص. ولاد ده لارينجو ماليشيا، ده لارينجو ماليشيا بس ده نص نص وده اكتر وهكذا. صوره اللارينجو ماليشيا بتيجي اللي فات دي لارينجو ماليشيا تمام اهي خلاص. التريتمنت بقى الموضوع ده بيخف لوحدي، تخيل هو ممكن يموت او ممكن يموت لكن بيخف لوحدي، يعني هو على سن سنه ونص سنتين الموضوع بيخف. اذا سؤال البروبلم سولفنج اللي انت بتجاوبه غلط، لكن انت غلطان اللي هو يقول لك ولد عنده ثلاث سنين وعنده سترايدر وتروح انت تكتب له رينجو ماليشيا، ما ينفعش. ثلاث سنين رينجو ماليشيا خفت، ده بتخف من سنه ونص لسنتين، من 18 ل 24 شهر بس بشهر. افويد نزلات الباك، افويد الابر سبيراتوري تراكت انفكشن والا هيدخل في سيفير سترايدر تمام. تراكيوستوم دكتور انت بتاع اطفال عملت كام تراكيوستوم من حاله رينجو ماليشيا؟ زيرو، ولا مره في حياتي، ولا مره في حياتي. تخيل دكتور بتشوف حاله كام رينجو ماليشيا اسبوعيا في مونيش؟ من خمس لست حالات. ده الكومنست كونجينيتال انوميلي، 80% من الكونجينيتال انوميلي اوف ذا لاركس رينجو ماليشيا، كلهم بيخفوا لوحدهم. طب افرض جاله نزله برد يا دكتور، اولى تعمل له تراكيوستومي ولا اندو تراكيال انتوبيشن؟ اندو تراكيال انتوبيشن، لانه هيخف هيخف سيلف ليمتد، فحرام تعمل انجري في التراكيا وتلم بعد كده في ايه؟ فيبروس، وتفضل ضيق طول حياته فيبروس تيشو. وصلت؟ يبقى اندو تراكيال انتوبيشن از مور بريفيرد في الامرجنسي في حالات اللارينجو ماليشيا على التراكيوستومي. لكن نفترض اتخنق وعايز تعمل له عمليه، عملت له تراكيوستومي، هتشيل له ريدندنت اي بلوت فولد بايه؟ بالمايكرو لارينجو سيرجي. شوف يا مايكل بيبص لك مبتسم ازاي؟ بتنفس يا جماعه، بياخد هواء. نيجي للكونجنتال سب بلوت كستينوس، وانا اسف ان الصوره دي مش باينه كويس في الكتاب. الوجبه السب بلوت اريا بقت الخرم ده بس. بقت الخرم ده بس. الاسود ده هو الهواء. اما كل ده ويب سب بلوت ويب. مش شايفينها؟ كبرها؟ لا هنا باينه. هنا باينه. هنا باينه اهي. عايزين نكبرها نكبرها. ولاد بصوا يا ولاد، العين بيتنفس من الخرم ده بس. ده تمام؟ دي السبدر اوبتيك، ده السبدر اوبتيك ويب، ده الفوكر كورد وده الفوكر كورد. على فكره ده الفولس وده الفولس. معايا؟ يبقى دي الحته اللي بتنفش منها. دكتور يعني ايه كونجنتال سبدر اوبتيك ستينوسس؟ نارنجي للسبدر اوبتيك اريا، الكلينيكال برزنتيشن. السبدر اوبتيك اريا ده يجي له سترايدر ولا هورسنس؟ بالفقاقع. سترايدر، هل يجي له هورسنس؟ لا، ده تحت الفوكر كورد، الفوكر كورد نورمال. يبقى يجي له سترايدر، السترايدر نوعه ان ولا اكس ولا باي؟ باي، لانه سبدر اوبتيك. ان بتوين الله ينور عليك تمام يبقى باي فيز نو هورسنس تمام الساينس بالفليكسبل لارنجوسكومي هلاقي سبيروتيك ستينوس سبيروتيك ناروينج تمام التريتمنت بتاعه تراكيوستومي لو في سيفير سترايدر مش قلت لي سترايدر في السيمتوم يبقى تراكيوستومي لو في سيفير سترايدر وبعدين اشيله بدل ايه مايكرو انجل سيرجري ليزر او كونفكشنال افرض يا دكتور جيت تشوف الليزر انت عارف قوه اختراق الكربون دايوكسيد ليزر 1 سنتيمتر افرض جيت اشيله لقيت فيري تيك ويب ويب ثيك ما ينفعش الليزر قوه البنتريشن اوف ليزر لغايه 1 سم لازم تفتح من بره شرخ الحنجره تشوخ اللارينج شرخ يعني فشر لارينجو فشر لارينجو فشر الثيرويد الى هنا والثيرويد الى هنا اروح قاطع من كعب الكتاب من عند ادم ذا ابل هنا اهو تفاحه ادم واروح جايب الاله اليمين يمين والاله الشمال شمال فتحت الكتاب على الاخر هتقول لي هعور الفوكال كورد اقول لك لا انا جبت الفوكال كورد مع الهيله اليمين والفوكال كورد مع الهيله الشمال فهمت الكلام اعمل كل اللي انا عايزه واشيل ويب واقفل تاني وصلت يبقى لارينجو فيشر ده لو ايه لو ثيك فايبروزس سب جلوتيك هيمنجوما سب جلوتيك هيمنجوما دي منطقه السب جلوتيك ايه يا اولاد الهيمنجوما بتبقى بينكش او بيربل ان كلر لانها فاسكولار وتيجي سب جلوتيك اذا السيمتومز بقى استرايدور ان ولا اكس ولا باي باي نو هورسنس انت عارف يعني ايه من جوه الاول يعني احمر همرتومه همرتومه اللي هي احمر على فكره لو عنده سب جلوتيك من جوه غالبا عنده من جوه هنا من جوه هنا من جوه هنا انت فاهم اللي جاب له من جوه هنا يجيب له من جوه في حته ثانيه فاهم وبالتالي الاسترايدور باي فيزيك لانها سب جلوتيك نو هورسنس لانها سب جلوتيك الساينس بالفليكسبل ريكوشن او دايركت بيربل سب جلوتيك ماس التريتمنت هي المنجومه دي مش قالوا لك في البطاطس انها بتكش لوحديها؟ اه بتكش لوحديها. مع عند سن 6 7 8 سنين ماكسيموم تمام؟ يعني ده ممكن ما عجبوش؟ اه نو تريتمنت ولكن افويد الاوفر سبيريتوري انفكشن. طب جالك مخنوق تعمل له ايه؟ هعمل له تراكيوستومي. على فكره عنده تراكيه انتوبيشن بخاف منها بتعمل هيموريدج لان دي منجومه معايا تراكيوستومي ان سيفير سترايدو. طب عملت له تراكيوستومي هتسيبه كده كذا سنه؟ لا اشيلها بالليزر. هنا بقى ما قلتش كونفكشن. فاهم؟ قلت ليزر لانها فاسكولار بيعمل موستيزس بيحرق معايا مايكرو انجو سيرجري وليزر اكسيشن ده ان سيفير سيمبتومز لارينجو تراكيوس فيجوال كليفت ولا اللاركس اهو ودي اريكنويد ودي اريكنويد اتشرقوا بعيد عن بعض في كليفت اريكنويد يمين اريكنويد شمال ايه ده؟ اللاركس فاتحه على الهايبوفاركس من ورا وممكن التراكيه تكون فاتحه على الاوسوفيس فاهمين؟ يجي يشرب الميه والاكل ينزلوا على اللارينكس والتراكيه واللنج معايا وبالتالي تؤدي الى هورسنس وسترايدر واسبريشن وشست انفكشن وغالبا فيلد نيجي للفوكال كورد باراليسيس مي بي يونيك اور باي العادي يا دكتور بص الفيديو اللي انت شفته من شويه ده العادي يا دكتور هو بيقول ايه الفوكال كورد يفتحوا ويقفلوا معايا ده نورمال يقول ايه الاقي واحد بيتحرك والتاني لا وهنشوفها في الفوكال كورد باراليسيس تمام ات مي بي ديو تو بيرث تروما ممكن ما يكونش كونجنتال ديزيز ممكن دكتور النساء وهو بيولده السكال اتكسرت والنيوكليس امبيجوس اتضغط عليها فادى الى بوكر كورت باراليسيس كونجنتال سيست هو ده السيست يا دكتور محمد يجي فين؟ يجي سوبرا جلوتك كده سوبرا جلوتك على الاريك جلوتك فورد اهو سوبرا والاريك جلوتك فورد الثاني اهو يبقى البوكر كورد هو يبقى ده سوبرا سيست على الاريك جلوتك فورد كلينيكال بيكشر هيجي له سترايدور ان ولا اكس ولا باي؟ ان لانه فوق ان نو هورسنس لانه فوق الا لو كان سيست كبير قوي لو كان سيست كبير قوي ووصل للفوكال كورد الساينس بقى بالفليكسبل او دايركت الاريكوسكول سيست على الاريك بلوت فوق التريتمنت انت قلت لي سترايدور يبقى تركزوا على سيستم سترايدور مايكرو اندو سيرجي لو شيلوا ليزر او كونفنشنال اللي جاي دلوقتي كل الكونجنتال ديز ما تاخدش منك كوبر ساعه مذاكره لارنجيال تروما هننتهي هنخلص الفرق بعض علشان ما اقولش عند الفرع بودي تقول لي لا هناخد اول صفحتين من الانفكشن. ايه تعبان؟ ايه؟ ما راح يجيب لك ريموت. هو؟ يا سيد يا سيد انت رحت تبقى يا ولاد الى رجال توما يا عمر يا عمر اثنين وعشرين كويس ايه يا سيد دكتور احمد لا رجال توما روما ودلال بقول لك بص الكلام واحد بكره مراته في مذاعة للثورة قتل مراته شمع الهرم ما تعرفوش مذاعة الاخبار كان بيهزر معاه بالمسدس وقتلها معايا طيب فواحد بيخنق مراته كسر الكارتج يوسف دلالكس مثلا وممكن يكسر العيود كمان معاهم وهكذا يبقى ده لا رجال كوما اتنين انفولف ده سوفت تيشو وذا كارتليشن سكيلتون او الاثنين يعني ممكن تبقى ترفي الميكوزا ممكن فراكشر في الكارتليج ممكن الاثنين مع بعض معايا بقول لك كيكو تراكيال سيبريشن مي بي فيتال الا لو ارجنتلي مانجر استنى بس عليا الفلاح الغلبان اللي بيصحى او اللي بياخد دروس اللي بيصحى من الفجر الصبح رايح يسقي الحقل بتاعه يروي الحقل بتاعه معايا فالمكنة الري شفت مكنة الري قبل كده بتلف فيها حاجة بتلف كده تمام فالراجل لابس السكارف دي او اللي بيسموها ايه بالعربي التلفيعة الراجل لابس التلفيعة دي حوالين رقبته ومش واخد باله في الفجرية والدنيا ضلمة راح السير بتاع المكنة لافف عليها راح قطع له رقبته كريكو تركيال سيبريشن طب ايه انا ليه بحكي القصة دي لان ده اللي بنشوفه ده اللي بنشوفه كريكو تركيال سيبريشن يا اما اتعمل له تراكيوس مربعي وعاش يا اما مات في مكانه انت فاهم يبقى اذا ده الكليكو تراكيال سيبريشن طيب نيجي للتايبس اوف تروما بقى نيجي للتايبس اوف تروما انواع التروما ان جنرال انواع التروما ان جنرال في الطب يا اما ميكانيكال ميكانكس وعورت يا اما مفيش حاجه جنبه فيزيكس الراديشن مثلا ده فيزيكال يا اما بالعبوطاس مش بيعدي على الهيبروتس يبقى كيميكال كروشن يبقى اذا ميكانيكال الميكانيكال سيرجيكال واكسيدنتال ميكانيكس وبتعور سيرجيكال سيرجيكال دي اوريدي اللي هي الكتروجينيك الدكتور اللي عملها معايا الكتروجينيك هاي تراكيوستومي انواع التراكيوستومي هاي وميد ولو هاي يعني لازقه في الكريكوت كارتريدج ما هي تراك يوستومي يعني بفتح التراكيا على فكره بتكتبوها خطا لما بتتخرجوا وده غلط ممكن تدخلك السجن بتكتب على التراكيوستومي شق حنجري هي ليست شق حنجري انها شق القصبه الهوائيه فتروح لعماد بيه يحاسبك يقول لك لا انت كاتب لي مات من شق حنجري وهو ما عملش شق حنجري انت فاهم التقرير اللي انت كاتبه غلط يعني هي اسمها شق القصبه الهوائيه فاهم فوانا بشق القصبه الهوائيه اللي هي التراكيه بشقها يا اما هاي يا ميديا لو وهنقول التعليمات دي لما نيجي نعمل التراكيوستو مع بعض بعد الاجازه. فالهاي لازقه في الكريكويد استنى عليا طب افرض المشرط بتاعي سرح لفوق في الكريكويد الكريكويد ده اقول لي كومبليت رينج في السبيرال سيستم اتعورت جاله بيريكوندرايز وستينوزيس زي ما دي حصل لها كل فلاور اير دي حصل لها ستينوزيس معايا؟ اذا هاي تراكيوستو من خطر اندوتراكيال انتوبيشن وانا بحط الاندوتراكيال تيوب رحت مازع البوكال كورد المفروض ادخل ايه بتون البوكال كورد ايدي جت لاترال يمين او لاترال شمال انا شفتها بعيني دكتور استاذ تخدير وكان راجل محترم وعلميا قوي جدا والاوفر سيلف كونفدنس ده مش صح وهو بيدخل انبوبه طلعت من هنا شرم البايوفورم بصوا الكلمه شرم البايوفورم بصوا فعلا عدى من البايوفورم بصوا وظهرت تحت الجلد معايا هو مش واخد باله وبيكلم اللي جنبيه اوفر سيلف كونفدنس فاهم؟ يبقى ده انجري يبقى انجري بالاندوتراكيال تيوب ده دكتور التخدير مش انا. اندوسكوبي بقى اندوسكوبي وانا بعمل منظار كلمه اندوسكوبي يعني جميع انواع التناصير وانا بعمل لارنجوسكوبي شرخت البوكال كورد او الاريتينويد وانا بعمل برونكوسكوبي، هو البرونكوسكوب مش بيعدي من اللارنكس على التركية برضه عورت، انت فاهم؟ اذا وانا بعمل برونكوسكوبي او لارنجوسكوبي اكسيدنتال جان شوت او ستاب طعنت سكينه هتعور حاجات معاها ثانيه، انت فاهم؟ جان شوت ده يا ولاد بيقولنا والذ حاله جان شوت شفتها في حياتي اللي انا هكتبه عليه. الراجل يمني الذ حاله جان شوت شفتها في حياتي بتاع الدندر. الراجل ده ولد عنده حاجه 20 سنه 21 22 سنه لا انساه في حياتي من حوالي 5 6 7 سنين. كلموني قالوا لي دلوقتي جالنا بالطياره مستشفى، جالنا بالطياره واحد من اليمن راسا مضروب بالنار، تمام؟ وقعد هناك مش عارف 3 4 ايام وعملوا له تراكيوستومي مستشفى سعودي في حته اسمها صعده في اليمن. عارفها طبعا، عارفها تمام. من اليمن ايه؟ اه طيب، ما هي صعبه دي اقرب مكان في اليمن للسعوديه. فايه اللي حصل؟ جه مصر راسا الواد بساله في ايه؟ بيقول لي ضم واحد صاحبي واحد جاري انا ضربته بالفرفر بتاعه ده، راح جاي على ضرب النقطه في البيت وراح ضربه. فانا لا انسى ان اكتر من لما عملت له سي تي اكتر من 20 شوتس دي قوي بشع، يعني الضرب دي بتنفجر كذا واحده. خرطوش يعني؟ لا لا لا لا يا ريت. لا لا لا لا خرطوش ايه؟ فاللي حصل ايه؟ اللي حصل الواد ده قعد معانا في مصر 3 اسابيع، لا انسى 3 اسابيع. في نهايه الثلاث اسابيع دول دخلناه في العمليات 3 مرات، والحمد لله بعد 3 اسابيع شلنا له التراكيوستومي، جالي العياده في النهايه وشلتها له وقفل وخلاص انتهى. اتحجز في المستشفى 3 اسابيع. فقال لي كلمه قبل ما يسافر وهو بيشكرني، بقول له انت هنا شطار قوي يا دكتور في مصر، ما تقفل الكاسيت. بقول لي ليه؟ بقول له ليه؟ قال لي انا وانا في اليمن التراكيوستومي او ستاب بلو بوكس، بوكس ده يعني ضرب على اللارنكس وقع على اللارنكس وهكذا، كار اكسيدنت. كار اكسيدنت، فاكر لما قلت لك عملوا لك حزام لصدرك عشان ما تفرمن؟ يقوم صدرك ما يخبطش في الدركسيون ما يجيلكش قط فيوجن، كارديك فيوجن، كارديك كربونات، تمام؟ طب ما ممكن تقع على جوزك فراكشر جوز، ممكن تقع على حسب طولك بقى على اللارنكس فراكشر كارتلج، مش كده؟ استرانجوليشن، ده الراجل الفلاح اللي صاحي من النوم الصبح راح على مكنه الري حصل له استرانجوليشن. والناس اللي بيشتغلوا في المواني المينا الواير بتاع المراكب وبيبقى بيكر بسرعه بسرعه بسرعه ممكن يروح لايف على واحد، لايف على وسطه، لايف على رجله، لايف على رقبته وهكذا بيقطعه، تمام؟ ده الاسترانجوليشن. لا لا لا لا ياما ناس وما بيحبوش بيلحقوا فاهم ويشدوا ويعملوا لو في حد او فورم بودي انهاليشن. فورم بودي انهاليشن بقى، وهنا نوجه الكلام الى البنات اللي يجوا يلبسوا الحجاب وتلاقي بقها معبي دبابيس وعماله تتكلم ويروح راشد. واحده جت من الغردقه بالطياره كانت رايحه تصيف مع اهلها، اخت واحده زميلتكم جت بالغردقه بالطياره بعد ما عملت الحركه دي وهي هناك. الدبوس نزل وصورتها، الاكس راي متصوره معايا، الدبوس نازل راشد في الحنجره، كان لازم تيجي ده امرجنسي، فاهم؟ يبقى اذا ده فورم بودي انهاليشن. طيب احمد لما تيجي تعمل حركه زي دي لو سمحت ما تتكلمش، لو سمحت ماشي؟ يعني حطها قدامك يا اخي فيزيكال. اللهم صل. اللهم صل. قول ايه؟ اللهم صل. طب تصوم لي الساعه كام؟ طيب الريديو ثيرابي يا اولاد، واحد خد الراديشن جاله بيريكوندرايتس، هو الراديشن يا عمر بيعمل ايه؟ فيبروس في البلاد فيسل، تمام؟ يعني بيموت الكارتريج يا دكتور، اه يجيله الراديشن بيريكوندرايتس. انت فهمت الكلمه؟ واحد عنده كانسر ثايرويد، كانسر في اي حته في الهيدن درينك، خد الريديو ثيرابي. الريديو ثيرابي عمل فيبروس في البلاد فيسل فموت الكارتريج، الراديشن بيريكوندرايتس. الهيدو ستيم انهاليشن، انا فاكر احنا بنتيش شويه، ان قال ايه واحد بيشم بخار سخن فدخل حرق له الحنجره. كيميكال كروسيف، بعدين مكتوب في الكتب كيميكال كروسيف، بوتاس وهو بلع بوتاس اللي بجلوتس ورانا انتا انتجازس. وهنا نتذكر مش في ناس كتير قوي يا اولاد بيموتوا من الحرائق غير مرات جابوهم من ايه؟ من الهيدروجين كربون مونوكسيد الكربون مونوكسيد والكربون دايوكسيد. علشان كده في الحرائق لما بيجوا يعلموك يقول لك ايه؟ وطي وطي وطي الدخان بيبقى فوق فاهم؟ فانت بتحط تحت وصلت؟ فده اللي هو الايه كانت جهاز بتعمل الارنجال دي. ده واحد ضرب شدود اهو على فكره ده بروش جوه الناس ايه؟ بروش اهو بروش بتاع الستات اهو. طيب ده حتى العربيه ده استبري معايا؟ ده يمني ده ولا ايه؟ شفت اخر نكته انت ولا مين؟ بقول لك واحد من الثوار بتوع اليمن سرق دبابه من الجيش فمعدى على نقطه تفتيش فالراجل بتاع التفتيش بيقول له معاك سلاح؟ قال له لا وهو ماشي بدبابه. طيب نكمل يا سيد عايز يا عمر كمان عبر كل جوارة مش الكلينيكا بيكشن اصلا هنخلص الفرح واضح هنخلص الفرح لا لا لا لا والله لا لا لا لا لا لا اتركوا دعوة السيمتومز بقى السيمتومز بقى اولا واحد جاي لك حادثه عربيه او مخبوط على الحنجره او مضروب طلق ناري ده فاهم اهله جايبينه هيشتروا في تروما بدخلوا له الحوادث ويقول لك دي حادثه تمام الراجل جاي بيعمل لك يبقى نمره واحد سترايدور ليه سترايدور يا دكتور يا اما حصل هيموريج في الايروي يا هيماتوما على الايروي يا هيموريج جوه الايروي يا هيماتوما دم تحت الميكوزا يا إيديما مية تحت الميكوزا كل ده يعمل سترايدور كورسنس لو حصل انجري فوكال كورد بين ويسمع في الاير ارنولد براتش اوف فيجاس تمام يجي له ديسبيجيا ليه ده لارينكس لا اللارينكس بوجعك وانت بتبلع اللارينكس بيطلع وينزل فتفضل ما تبلعش كذلك الهايبو فارينكس ورا اللارينكس ممكن يكون حصل له تروما انت فاهم يبقى يجي له ديسبيجيا هيموريتش لو في اكسترنال ووند يبقى هيموريج من بره ده انا بفترض لو سيور الثايرويد ارت اللي مقطوع لينجوال مش الكاروتيد الكاروتيد غالبا بيموت انت فاهم نيك سويلنج النيك سويلنج سببه ايه بقى يا ايديما ميه تحت الجلد يا هيماتوما دم تحت الجلد يا سيرجيكال انفيزيما هواء تحت الجلد واحنا داخلين على العيد ايه ده اللي قال ده على فكره انا خايف عليه الفتره الجايه ده اللي عشان ما يذبحوهوش يا احمد نعم بص يا حبيبي ده اللارنكس ودي السكين بتاع الرقبه اللي بص الايد اللارنكس اتخرم من هنا فالهواء اللي هنا دخل تحت الجلد نفخه تيجي تدوس عليه تلاقي ايه؟ كريبيتاس فاكر؟ فاكر هنا؟ كريبيتاس تمام؟ يبقى اذا نيك سويلنج يا ايديما يا هيماتوما يا سيرجيكال انفيزيما العيان ده يجي له شوك؟ نعم شوك يا نيوروجينيك شوك من البين يا هايبوفوليميك شوك من الهيموريج تعويره وجرح وهيموريج معايا؟ ثواني دكتور الانفيزيما اللارينكس اتخرم والتراكيه اتخرمت فالهواء اللي جواه نفخ الجلد الميكوزا اتخربت يعني. الساينس بقى يا ولاد الشوك ده سيمتوم وصايغ. حد فاكر الساينس اوف شوك او المانيفستيشن اوف شوك؟ ست حاجات. هاي بوتنشن تاكي كارديا وي جرافيت بالز تاكي ابنيا وي جرافيت سبيريشن سكور بكلامي سويت كولوبوريا ريستريس وريتاليت. هاي يبقى شوك لوكال بقى لوكال اكزامينيشن بص على الرقبه بالانسبكشن دوس على الرقبه بالبيشن يا عمر هنقل مكان هنقلك من مكان انسبكشن النظره هلاقي فيه سويلنج سويلنج اهو مورمه يا ايديما يا هيماتوما يا سيرجيكال انفيزيما ده اللي هو السويلنج بلانتنج اوف ثايرويد انجل يعني ايه اولاد بلانتنج للثايرويد انجل بص الثايرويد انجل يعني كفاحه ادم اهي لما تضرب بالبوكس تبقى كده بقى حصل بلانتنج فاهم اللي هي الحركه دي ما عادش في انجل بلانتنج لو انا دوست عليه الاقيها تندر يصوت معاه زائد احس بليبتاس سيرجيكال انفيزيما بالطاقه تحت ايه التريتمنت اللاركس وبرانش الاستات هنبتدي الاستات من هنا لغايه ما نخلص اللاركس معايا اول حاجه سيفنج ذا اير واي يا تراكيوستوم يا تراكيال انتوبيشن انت سعادتك لو ماشي في الطريق الصحراوي ولقيت حادثه عربيه وده كتير قوي ولقيت عيان بيجاري في وسط الزحمه والناس على طول لازم تعمل له يا اما تدخل تيوب لو انت دكتور تحضير ومعاك انبوبه يا اما تعمل له كريوميرودوتومي اما لو جالك الحوادث لو جالك المستشفى ده تراكيوستوم صعب جدا تعمل تراكيوستوم على الطريق صعب جدا تمام المهم انا بفترض انه جالك الحوادث سيفنج ذا اير واي ما لحقتش تعمل تراكيوستوم يبقى الانتوبيشن اسرع معايا يبقى كل ده علشان التنفس نمبر 1 اللي موت في اي حادثه الاير واي نمبر 2 مين الهيموريج سيفنج ذا بلاد فوليوم تنقله محاليل معايا يبقى ده 1 و2 بعد كده سيستميك انتي بايوتيك اي حادثه في الشارع وجرح وبتاع او علشان الهيماتوما ما يحصلهاش انفكشن تمام يبقى سيستميك انتي بايوتيك تو بريفنت الانفكشن الكورتيزون هنا لايف سيفنج الايديما ستيرويد تو ديكريز الايديما لايف سيفنج تمام بعد كده مانجمنت اكوردنج الباثولوجي عدى المرحله الخطر ابتدي اشوف البلاد فيسل متهتكه اعمل لها لايجيشن راب الكارتليج متكسره ارجعها مكانها ريدكشن فاكر الكسر لما برجعه تاني اسمه برده ريدكشن وعلى فكره بتثبته مع بعض بايه بسلك وواير وسبليت اللي هو مش عارف فيه هنا ولا اهي بليتس اند وايرز معايا اهي بخلطها في بعض المسامير الاروز وبتاع فبتبقى لذيذه جدا تمام ده اللي هو المانجمنت يبقى مانجمنت البلاد فيسل بلايجيشن ومانجمنت الكارتليج بريدكشن اوف فيكسيشن اخر موضوع لا والله لا لا لا لا اصلا ده اهم موضوع النهارده تخيل بقى نو واي نو واي انا قدام 10 دقايق هخلصه طب يلا يلا في كليه النهارده اصلا يلا بس ركز فورم بودي انهاليشن اولاد ده اخر فورم بودي هناخده رابع فورم بودي كل ما اذكر فورم بودي اذكر تايب اوف ديفيشن والتايب اوف فورم بودي شوف دلعك واخرنا التايب اوف ديفيشن اولا كلمه فورم بودي انهاليشن هي فورم بودي في الاير باسج هي فورم بودي في الاير واي معايا تايب اوف ديفيشن وتايب اوف فورم بودي ده مين لمؤاخذه اللي هيشرح في بذره بطيخه او بين او قشره كفايه اكيد شايلد يبقى مور كومن ان تشيلدرن والله يا دكتور ممكن كبير انت قدامكم لغايه 9 صح؟ ممكن كبير؟ يحكى ان في يوم من الايام دكتور تخدير القصه دي حقيقيه دكتور تخدير بعد ما نيم العيان للجراح الجراح قعد ساعتين ثلاثه يشتغل فدكتور التخدير ما بيلاقيش حاجه يعملها فكان معاه طازه فعمال يلعب بيها يعملها كده ويقف في بقه يعملها كده ويقف في بقه ده حقيقه فايه اللي حصل؟ راح ينزل على اللارينكس والتراكيه على فكره القصه دي حقيقيه طب ينزل على اللارينكس والتراكيه تعرفوا ان سبجكتد لاربعه سته برونكوسكوبيز عمل ست مناظير علشان يطلعوا له الخرزه دي كل ما يعملوا منظار مش لاقين وهو عنده ديزنيا انت فاهم؟ لغايه ست مناظير يعني اتبدك ست مرات تخيلوا ما تبقاش تلعب بالخرزه يعني يبقى ده مور كومن تشيلدرن تمام؟ انواع الباراباليز يا اكسوجينوس من بره يا اندوجينوس من جوه اكسوجينوس من بره زي ايه؟ الفيجيتابول ووتر ميلون سيدز وهنا ناتي الى عظمه مصر التاريخيه في العالم فعلا والله يا اولاد احنا ما نعرف قيمه البلد اللي احنا عايشين فيها احنا اقوياء جدا محمد علي خلى من مصر دوله عظمى في خلال 35 سنه 35 سنه مسك 1805 1840 الاسطول بتاعك وصل اوروبا احتل مناطق من اوروبا انت فاهم حرر الشام من الدوله العثمانيه حرر الحجاز من الدوله العثمانيه ما كانش مصري فسبحان الله ما انا مش مصري برضه لما همسك عمر في حكم مصري مسك ومصر ان شاء الله انا همسك كام عدد بصوا يا اولاد سبحان الله عظمه مصر التاريخيه بقى كتاب كومينج اشهر كتاب امريكا مش البريتش بتاع الاي دي تي كومينج اوتو لارينجولوجي في الفورم بودي انهاليشن كده مقدمه يقول لك ايه ذا كومنست فورم بودي ان يو اس اي البيناتس اند ذا كومنست فورم بودي ان ايجيبت ووتر ميلون سي تخيل ما ذكرش على فكره الكلام ده بجد ما ذكرش ولا دوله على مستوى العالم الا امريكا ومصر تخيل بقى وعلى فكره على فكره يا احمد الحالات اللي بتجي لنا كتير قوي يا اولاد الامهات بيستسهلوا بذروا البطيخ كتير قوي في الصيف الواد بيبقى قد كده اهو مش لابس بتاع وماشي ماشي بطيخه اه والله شوفوا مايكل يبقى ووتر ميلر سيز والفيز تمام والفيز انا بصراحه كل الكتب بتكتب ووتر ميلر سيز انا بقول لك انا بتاع اطفال ما بشوفش الووتر ميلر سيز اكتر بغزاره لا اللي بشوفه اكتر بغزاره قشر اللب الابيض ليه ما تسالنيش ما اعرفش قشر اللب الابيض والفول برضه مش معايا نيجي بعد كده الى نون فيجيتابل زي البنز دبابيس الحجاب اللي بتلبسه سعادتك تمام والبيتزا الخرز دكتور التخدير وهكذا اندوجينوس فورم بودي واحد بيرجع فالفوميتس راح نازل على التراكيه واحد بينزل فالدم راح نازل على التراكيه والله ده اندوجينوس من جوه الجسم بص الواد ده بيعمل ايه شوف الشوكه دي شوف البروش ده شوف الدبوس المفتوح بالمناسبه انا اسف ان انا بضيع وقتكم بس والله القصص دي حقيقيه انا طلعت زمار مش زمار طلقه مسدس طلقه مسدس بلاستيك لعبه من زور عيل من الحنجره عايش الطلقه اللي هي عامله كده اللي بتنزل في الحيطه يا ايه الشد دي اقسم بالله اقسم بالله ما بقدر اقول صحيح ما بقدرش مش عارف اقول دي داخله ولاد دي داخله في التراكيه داخله جوه التراكيه ودي البلاستيكه وحمرا يا احمد حمرا من الميكوزا والله اقسم بالله لا انسى هذه الحاله الواد ده جاي ما بيتكلمش جاي يعمل كده ومسرق وانا نايب بيقول لي دكتور التخدير دكتور التخدير مش راضي ينيم العيان لا ابزان تعالى دكتور التخدير الساعه دي الدنيا السايكو فانكشن السايكو فانكشن يا عمر بص يا عمر يوجوالي بص للصوره دي يا اما الفورم بودي يبقى امباكتد في اللاجز سادن ديث سفوكيشن اند ديث بص وهو بياكل مات يا اما الفورم بودي راح نازل على التراكيه عاش نازل على التراكيه عاش ينقي طريق من اثنين في رايت وفي ليفت يروح مين؟ رايت لان التراكيه رايت الاسوبر جاس ليفت والتراكيه رايت زائد ان الرايت برونكس وايد اند مور ان الايف اوف ذا تراكيه وهنا نتذكر قصه الدكتور الاي ان تي من 10 سنين والقصه دي حقيقه وجت في الجرايد كان عازم مراته على اكله بره جت في الجرايد قراتوها ولا لا؟ وقال من 10 سنين واحد بتاع ان تي غلط وعزم مراته غلط معايا؟ وهو وهما بياكلوا في المطعم تمام مراته اتخنقت بالشوكه والسكينه حاول يعمل لها تراكيوسكوم ماتت هي ماتت وهو دخل السجن اثبت عايز تتجوز عليها عايز تورثها بتاع اثبت بقى هو سبب على فكره فرفودي باين دكتور طيب ما هو بيحصل بس ما الكف كانت ضعيفه الكلينيكال بيكشر يا اولاد تمر على فكره انتوا عطلتوني كتير قوي يا عمر كيف كويس يا عمر لو سمحت كلينيكال بيكشر يمر الفورم بودي بثلاث مراحل انيشال ستيج اول ما الفورم بودي شرق فيه وبعدين ليتنت ستيج لما الفورم بودي نزل على التراكيه وعمال يدور على مكان يقفله ما بديش سمته ليتنت اول ما قفل البرونكس بدا يحصل ديزنيا يبقى مانيفست يبقى اول مرحله وهو بيشرق في الفورم بودي ما تيجي نتذكر مسرحيه محمد صبحي تخاريف لما ما كانش عايز اكلوني تمام فترمي له لقمه اقسم بالله ولا عيان يجي لك عيادتك لما اقول لك القصه دي الام يا دكتور الولد ده ما كانش راضي ياكل بيدل على مامته فانا قعدت العبه واضحكه علشان يفتح بقه اول ما فتح بقه رحت لابيانه باللقمه راح مزرق مسخسخ نفسه راح هي دي انيشال ستيج هي دي الانيشال ستيج يا ولاد كلهم بيقولوا نفس الكلمه الواد ما كانش واخد باله والام راحت راميه الاكل في بقه فراح نازل على اللارنكس خنقه يبقى اذا اتاكس بص صدم اتاك صدم تروماتيك صدم اتاك اوف كافي كحه شوكينج شهقه ديزنيا نفسه راح سيانوزس ازراك اللي هي بتقول سخسخ ونفسه راح هي دي الكلمه اللي الامهات بيقولوها يبقى اتاكس اوف كافي شوكينج ديزنيا سيانوزس ثلاثه سي واحده دي ان هانج تشايلد ان هاي سسبيشنز بارابوليك هاليشن اي ام تيجي تقول لك الكلمتين دول حتى لو ما بتاكلش ابنها يبقى الواد كان في ايده حاجه ونزلت على اللابس قانون قانون ولو ما ولو ما انقذتوش هيموت وياما دكاتره اطفال موتوا العيانين اطفال اطفال مش اطفال ان تي بعد ما بيمر بالانيشال ستيج دي كافي بتشوك ديزني اند ساينوزس الفورم بودي نجح في انه يعدي على التراكية. الولد هيبقى نورمال ليتنت نورمال. يوم يروح لدكتور الاطفال يقول لها هو فعلا يا ماما ممكن يكون شيء حاجه وكحه اكلت الفورم بودي في التراكية ومش عامل سيمتوم معايا ما بيحصلش سبيس والسبيس ده في اللارينكس. فاذا يروح لدكتور الاطفال يسمع الصدر ايه ده الولد ابنك زي الفل يا ماما يلا روحي. تاني يوم تلاقي الولد مات. ما هو نستنى بقى ما تروحوش تعمل اشعه تعمل منظار. طب يا دكتور ابنك بقى كويس برضه هعمل اشعه ومنظار ما اضمنش. طيب يبقى اذا بين اوف نو سيمتومز ليتنت نزل على التراكيه. بس في حاجه يا دكتور لو بذر بطيخ او فول سوداني او اي حاجه خضار بسلايه او حاجه فيها فيجيتابل اويل تعمل الرجيك رياكشن مع الميوكوزا وتعمل اكيوت فيجيتال برونكايتس اذا الليتنت بيريود دي هتبقى قصيره. اما لو حاجه معدن ممكن الليتنت بيريود دي توصل لشهور وسنين معايا. لا لا استنى عليا اهو ممكن مش شرط الفرم بودي يكون قافل كومبليت. طيب نيجي للمانيفست ستيج بقى اللي ممكن تموت. وعلى فكره ممكن يموت من المرحله اللي قبلها ازاي؟ يا اما في المرحله الاولى اللي هو كافي تشوف مفيس خلاص يا اما الفرم بودي عدى على التراكيه وتبقى ليتنت والواد وهو نايم يكح كحه معينه تروح الفرم بودي طبعا لاكس تروح قافش سباس يموت برضه. المانيفست ستيج يا جماعه البيشنت بص بقى الفرم بودي نزل من التراكيه قاعد يدور على مكان يقفله. انا عايزك تبص للصور الفوتوجرافيك موري هنا عمل كومبليت اوبستراكشن. هنا بقى الفرم بودي رشق بالجنب فالهواء يدخل يجي الهواء يطلع يزق الفرم بودي يروح قافل. يجي الهواء يدخل يدخل عادي يجي الهواء يطلع يزق الفرم بودي يروح قافل. فاهمينها ولا لا؟ وان واي فان يسمح بدخول هواء ولا يسمح بخروج. فاهم يا احمد؟ طيب يبقى اذا في جميع الحالات هيبقى في ديزنيا وكف. طيب هو عمل كومبليت اوبستراكشن ولا عمل بارشال؟ لو كومبليت اوبستراكشن ما عادش فيه هواء داخل اهو يحصل لان كولابس. اللان ما عادش داخلها هواء يبقى لان كولابس. لو انا جيت اعمل بركشن على اللان الاقي ايه؟ هو النورمال ايه؟ ريزونانس هواء. طب لو اللان كولابست ضلنس. امال لو اللان حصل لها انفيزيما هواء زياده هايبر ريزونانس يبقى في الحاله دي هتبقى ضل ضلنس وبركشن. طب الميدياستاينم يا دكتور اللي هو في النص ده لو حصل هنا لان كولابس يحصل ايه؟ يتنقل لفين؟ للكولابس الايريا الكولابس تشده لان الثانيه بيحصل كومبنسيشن انفيزيما بتزق مش كده ولا ايه؟ تمام؟ يبقى شفت اوف ذا ميدياستاينم تو ذا سيم سايد الديزيز سايد. طب لو دكتور الـ الاطفال او التخدير جاي يحط السماعه على البرونكاي هيسمع هواء؟ لا نو اير انتري انوسكارتيشن بالسماعه مفيش هواء خالص. اما لو برشا فالفيولار اوبستراكشن الفرم بودي رشق بالجنب زي قشره البطيخه او قشره اللبايه رشق بالجنب كل ما الهواء يجي يدخل يدخل كل ما يجي يطلع يروح محركه يروح قال فالهواء بيتحول يحصل انفيزيما تمام. وبالتالي تيجي تعمل بركشن تلاقيها ايه؟ هايبر ريزونانت تمام. وبعدين الميدياستاينم بيبقى شفتت فين؟ للاذر سايد للنورمال لان اللانج انفيزيما بس نفخت. تيجي تحط السماعه تلاقي ديمينيش لاير انتريويزس سرسبه هواء داخله في وداء وبالتالي يعمل صوت معايا. دكتور معلش ممكن حته الميدياستاينم دي الميدياستاينم في النص مش كده؟ الميدياستاينم في النص لو اللانج دي كشت هتشد ناحيتها لو اللانج دي اتنفخت هتزق الناحيه العكس. طيب الانفستيجيشنز اوعى تروح الطفل تعمل له اكس راي تلاقي لو هو ريديو اوبيت فرام بودي هيبان في الاشعه. دكتور لو لبايه بذره بسلايه مش هتبان يبقى لازم اعمل له منظار. الاكس راي تبين له لو ريديو اوبيت فرام بودي ما تبينوش لو ريديو ليوسنت ماشي. كذلك تبين لو في كولابس او انفيزيما. يعني هنا يا جماعه دي نورمال هنا اللان كولابس تخيل هنا اللان كولابس خلاص يبقى انا فهمتها. يعني هي الاكس راي بتبينه في الليتنت ممكن لو ريديو اوبيت فرام بودي ممكن ما يبانش حاجه لو فيجيتابل تمام. وممكن تبين بعد كده في المانيفست كولابس او انفيزيما. برونكوسكوبي بقى المره دي قلت برونكوسكوبي وليس لارينجوسكوبي. انا هنزل بالبرونكوسكوب بتاعي هو زي اللارينجوسكوب بس طويل بتاعي حديد بتاع الشيست فليكسبل بتاع البطنه معايا فليكس. انا بعمل ريجيد برونكوسكوبي لغايه البرونكاي واقعد ادور في كل برونكاس معايا؟ اذا ده بروكوسكوبي، اي منظار في الدنيا دايجنوستيك وثيرابيوتيك، مش كده؟ شفت بيه طلعت الفرع بودي بيه ريموفد باي بروكوسكوبي. ليه يا دكتور كتبت اندر سبيشال تكنيك؟ على فكره ده لا يكسر البروكوسكوب بيبقى طويل قوي. ليه يا دكتور كتبت اندر سبيشال تكنيك في انديزيا؟ فاكره كلمتي ليكي اكتر اتنين دكاتره قالوا من بعض التخدير والايه دي، لان الاير واي بتاعهم واحد. فانا بقول اندر سبيشال تكنيك في انديزيا ليه بقى؟ لان دكتور التخدير بيدخل انبوبته من التراكيه وانا هدخل برونكوسكوب من التراكيه، هيبقى تيوب قد ايه وبرونكوسكوب قد ايه؟ ده بيبي، انت فاهم؟ اذا سموها اندر سبيشال تكنيك اوف انستيزيا ليه؟ لان دكتور التخدير هيدخل انبوبته لغايه ما العيان ينام، اول ما نام يروح مطلع الانبوبه ويقول لي الحق اشتغل يا دكتور، قدامك 10 مينتس العيان ممكن يصحى بعدين، لحقت اخلص لحقت، ما لحقتش اطلع وهو يركب الانبوبه ويبدله تاني. فاهمين الكلام؟ دي اسمها اندر سبيشال تكنيك اوف انستيزيا. لو عايز تكتب جنبها حاجه اكتب because the airway is shared between anesthetist and otolaryngologist. Because the airway is shared مشترك ما بين between the otolaryngologist and anesthetist اللي هو دكتور التخدير. تمام؟ طيب تعالى يا احمد، تعالى هنا، تعالى هنا حبيبي، تعالى. تعالى بس والنبي يا احمد. نفترض احمد وهو بياكل، كنا في رحله وبعدين احمد وهو بياكل شيء في فرع بره. ايه الامرجنسي اللي تعمله له؟ اعمل ايه بقى؟ تمام؟ هتشيل حديد ولا حاجه؟ لا لا. طيب تروح ماسك احمد من ورا كده وتروح ضربه على الابر ابدومين وزيف ستيرون كده، بص ايد الدايركشن كده، بتشوف الدايركشن لفوق، يروح حاصل اكسبرشن للفورم بودي، دي اسمها ايه؟ هايمليش مانوفر. هايمليش مانوفر، خلاص؟ يبقى ايه اللي هي هايمليش مانوفر؟ اللي هو بيحصل كومبريشن للابر ابدومين وزيف ستيرون، احمد اهو معايا؟ علشان على طول يروح الفرن بادي مطلوب، خلاص؟